المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ولا نفتنا سليمان فكنا أعوذ بك من فتنة القول ومن فتنة العمل. كان في مسألة أمس علقناها على اجتهاد حضراتكم وتأمل الطلبة، فهل وصلتم إلى شيء؟ سألت أمس هل وصلتم إلى شيء؟ ذكاء أيسر من ذلك. الأمر في غاية السهولة، الأمر أيسر من ذلك. نعم، السهل الممتنع. طيب، كان في مسألة سابقة في التفسير، هل ذكرتم مسألة سارب بالنهار هو مستخف بالليل وسارب بالنهار؟ ذكرتم الظاهرة مقابل، يعني أحد التفسيرات هو مستخف بالليل وظاهر بالنهار، وتفسيرات أخرى يعني أنه أيضا مستخف من السرب، من السرب، لأن يدخل في السرب، يعني يدخل في الحفرة التي في الجبل اللي هي السرداب أو كده، يدخل في السرب فيستخفف. الله تعالى يعلم دخائل عبيده، سواء منهم من أخفى شيئا في الليل أو أخفاه في النهار، فإما من الظهور وإما من الإخفاء، يعني كأنه من الأضداد يعني. طيب، هل وصلتم إلى شيء مسألة أمس؟ الطلبة الذين جاءوا متأخرين، وصلتم إلى شيء في مسألة أمس؟ ننتظر بقى بقية الطلبة إن شاء الله. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين، في هذه المسألة الجديدة بقى، وإذا أعتق بعض عبد، وإذا أعتق جائز التصرف بعض عبد، مثلا عتق عليه جميعه، موسرا كان السيد أو لا، معينا كان البعض أو لا. وإذا أعتق وفي بعض نسخ عتق شركا أي نصيبا له في عبد مثلا أو أعتق جميعه وهو موسر بباقي، سرى العتق إلى باقي أي العبد، أو سرى إلى ما أيسر به من نصيب شريكه على الصحيح. وتقع السراية في الحال على الأظهر وفي قول بأداء القيمة، وليس المراد بالموسر هنا هو الغني، بل من له من المال وقت الاعتاق ما يفي بقيمة نصيب شريكه فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليله، وعن دست ثوب يليق به يومه وليلته. حاضر. فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته، وعن دست ثوب يليق به وعن سكن يومه، وكان عليه أي المعتق قيمة نصيب شريكه يوم اعتاقه. هذه المسألة قبل الأخيرة، وهي تتكلم على في الحقيقة على مسألتين. المسألة الأولى مسألة ما لو اعتق بعض عبده، هو يملك كامل العبد، مسألة تتكلم عن شخص يمتلك كامل العبد، مسألة ثانية تتكلم عن شخص يمتلك بعض عبد. مسألة الأولى تتكلم عن شخص يمتلك كامل العبد، ولكنه لما أعتق لم يعتقه كله. لو كان أعتقه كله الأمر مفهوم وميسور، إما صريح اللفظ وإما كناية يحتاج إلى نية، فيعتق جميعه. لكن لو أعتق بعضه، لو أعتق بعضه، هذا البعض قد يكون معينا وقد لا يكون معينا شائعا، فقد يكون معينا بأن يعني يقول مثلا رأسك عتيق، يدك عتيق، رجلك عتيق إلى آخره، يعتق بعضا معين، أو يعتق جزءا شائعا، يقول نصفك عتيق، ربعك عتيق، ثلثك عتيق، ما الحكم في هذه المسألة؟ الحكم أنه يعتق عليه الجميع. إذا أعتق بعضا معينا كاليد والرجل، أو أعتق جزءا شائعا كالنصف والربع، أعتق الجميع، لأنها ليس لله شريك. الحديث حتى عبر بهذا، حديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عتق جميعه ليس لله شريك، هيبقى بعضه مملوك للسيد وبعضه مملوك لله، خلاص وكله لله، فيعتق جميعه سواء كان موسرا أو لم يكن موسرا. لا ننظر بقى إلى إيساره، لا ننظر هل هو غني ببقيته، هو لن يدفع مالا لأحد، هو يملك الجميع، فلا ننظر إلى إيساره هل هو موسر أو ليس موسرا، ويعتق الجميع. المسألة الثانية، ما لو كان يملك بعض عبد، يملك بعض عبد بمعنى أنه مشترك بعض عبد مع آخرين يعني، أو مع آخر، فلو كان مشتركا مع آخر أو أكثر في عبد، فأعتق نصيبه، أعتق نصيبه من هذا العبد، مثلا يملك الربع فأعتق هذا الربع، قال نصيبي منك حر. هنا ننظر إلى الإيسار، ننظر هل هو موسر وقت يوم هذا العتق، كان عنده يسر في ماله وسعى في رزقه بحيث يفضل عن قوته وقوت من يعول في هذا اليوم وهذه الليلة، بحيث يؤدي لشركائه أو لشريكه، يؤدي إليهم بقية ثمن وقيمة العبد، إن كان فيعتق جميعه عليه ويكون ولاؤه له. إن لم يكن موسرا بأن كان معسرا في هذا اليوم، يعني ليس معه ما يزيد عن نفقته ونفقة عياله بمقدار قيمة بقية العبد، يبقى عتق منه ما عتق، ويبقى الباقي مضروبا عليه الرق. طيب ممكن يكون وسط، ممكن يكون معه، ليس معه كل قيمة بقية العبد، لكن معه جزء من هذه القيمة. نفترض مثال، مثلا العبد قيمته مليون وهو يملك النصف، فقال اعتقت نصفي، اعتقت شخصي، اعتقت جزئي، اعتقت نصيبي، ومعه النصف مليون الاخر يملك زائدا عن حاجته وحاجة من يعول في هذا اليوم، يبقى اعتق عليه الجميع، ويجب عليه ان يؤدي هذا المال الى شريكه او الى شركائه. بس متى يعتق؟ عند تأدية المال ولا عند النطق بالعتق؟ لا، عند النطق بالعتق لا يشترط تأدية المال، بمجرد ما نطق بان شخصي حر، جزئي حر، عتق الجميع لأنه موسر سواء أدى أو لم يؤدي. طيب هو ليس معه بقى النصف مليون قيمة بقية العبد، هو معه جزء، معه ربع مليون فقط، هو أعتق نصيبه والباقي للشركاء، قيمته في السوق وقتها نصف مليون، بس ليس معه كل النصف مليون، معه ربع مليون زائدا عن حاجته وحاجة من يعول في هذا اليوم وهذه الليلة، فيعتق ربع العبد بالإضافة إلى النصف الذي أعتقه، يبقى أعتق ثلاثة أرباع العبد وبقي الربع مضروبا عليه الرق. هذه خلاصة ما سنقرأه في هذا الجزء من الفصل. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، قوله وإذا اعتق بعض عبد، يبقى نتكلم على المسألة الأولى التي يملك فيها جميع العبد وأعتق بعضه، وإذا اعتق بعض عبد أي جزءا معينا منه كيد أو شائعا كربع، كأن قال اعتقت يدك أو ربعك مثلا، بعض عبد مثلا أي أو أمة، بعض عبد أو بعض أمة، الحكم واحد. من الذي أعتق؟ هل هو جائز التصرف؟ وإذا أعتق جائز التصرف أي مطلق التصرف بخلاف غير جائز التصرف، فلا يعتق عليه شيء منه حتى ما أعتقه. لو جاء الطفل الذي يملك عبدا وأعتق عبدا كاملا أو أعتق بعض العبد، لا يعتق شيء، لا الذي أعتقه ولا البقية من باب أولى، لأن عبارته ملغاة، ليس جائز التصرف ولا مطلق التصرف. قال عتق الحكم عتق عليه جميعه عتق عليه. انظر إلى هذا الحرف الجر عتق بيتعدى بعلى عتق عليه أو يستخدم معه على عتق علي أنا أنا الذي أعتقته أنا وأنت شركاء مثلا أنا وأنت شركاء في عبد من الذي أعتق شخصه أنا يبقى عتق علي أنا يعني عتق علي يعني لحسابي بمعنى أن يكون ولاؤه لي بمعنى أنه إذا مات وترك مالا وليس له ميراث أنا الذي أخذ تركته وهكذا عتق عليه جميعه أي سراية انتبه لهذا بقى. يبقى هو الأول في الحقيقة أعتق بعضا سواء جزءا شائعا أو بعضا معينا كيد يقع العتق ابتداء على الجزء الذي أعتقه وهو اليد مثلا ثم يسري هذا العتق قهرا قهر الشرعي يعتق عليه جميعه يسري يمتد وينتشر في بقية العبد في بقية الأجزاء وبقية الأبعاد عتق عليه جميعه أي سراية. قال لما رواه النسائي أن رجلا اعتق شقصا شقص يعني جزء نصيب اعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأجاز عتقه وقال ليس لله شريك. ثاني عتق الحكم عتق عليه جميعه المسألة أنه أعتق بعض عبد معين أو جزءا شائعا الحكم عتق عليه جميعه دي دعوة ما الدليل عليها من السنة. قال لما روى النسائي في الحقيقة هو مش النسائي ده أبو داود أبو داود هو الذي روى هذا الحديث طبعا وغيره بس مش النسائي ليس النسائي عن أبي نجيح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما روى النسائي لا الحقيقة أنه أبو داود ومش خطأ مطبعي ليس خطأ مطبعيا يعني أترك النسخة كما هي ولكن همش أو اذكر في حاشيتك أن الصواب أن الحديث مروي في أبي داود. فضلت الشيخ مرحبا حضركم الآن فضلت الدكتور عادل فتحي كبار طلبة العلم والعلماء في كل فروع الشريعة واللغة وغيرها فأهلا ومرحبا بارك الله فيك. فممكن نقف هنا وهو يأتي ويكمل الدرس أو أي درس مش لازم الفقه يعني سيادتك احنا برضو عايزين نشوف سيادتك وكلهم لا يريدون أن يروا سيادتك تكلم في اللغة تكلم في الإنجليزي طيب ما غير النية غير يجوز تغيير النية يجوز تعال أعطي موعظة أي حاجة الطلبة يبقى عندهم سند لحضرتك وقارئ البخاري وقارئ السنة هنا على فضيلة الدكتور علي لسنين طويلة ممكن تشرفنا ولو لخمس دقائق بس خمس دقائق حتى نشرف يعني خمس دقائق بس. طب خمس دقائق ما فيهاش حاجة بلاش بخل خمس دقائق طب دقيقتين اي شيء اللهم ما تسمعوش لهذا الرجل اي حاجة نعم انظروا الى حالي اكثر من سماع كلامي طيب تعالى تعالى هقول لك الكلام ده هنا طيب هتغلبني فكفايه كده. يبقى لما روى ابو داود ان رجلا اعتق اترك الكتاب كما هو ليس خطا مطبعي لما روى النسائي أن رجلا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأجاز عتقه وقال أجاز عتقه يعني الحكم أنه قال أن هذا الذي فعله صحيح شرعا معتبر شرعا وأنه في الحقيقة لم يتوقف على ما نطق به وهو البعض وإنما سرى إلى الجميع هذا هو دليل الحكم الذي سمعنا فأجاز عتقه وقال ليس لله شريك كأن هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم تعلل لعتق الجميع لماذا يعتق الجميع وقد أعتق البعض قال ليس لله شريك لا يكون بعض العبد لله عز وجل والبعض الآخر لخدمة البشر فليس لله شريك. نعم ده الحديث يا فندم بيت الحديث انتهى عند قوله وقال ليس لله شريك. الحديث اللي في أبي داود أن رجلا اعتق شخصا عن أبي نجيح عن أبيه اعتق شخصا اي جزءا من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاجاز عتقه. ده الراوي بيقول كده فاجاز عتقه وقال ليس لله شريك. الراوي اللي هو الصحابي. قال ومحل ذلك اذا كان المعتق المالك او شريكه باذنه بخلاف الوكيل الاجنبي. ومحل ذلك محل هذا الحكم هو السراية. اذا اعتق البعض اعتق الجميع اذا كان يملك الجميع محل ذلك باسم الاشارة يعود على هذا الحكم السابق. ومحل ذلك اذا كان المعتق المالك خبر كان او شريكه باذنه بخلاف الوكيل الاجنبي. يبقى هذا الحكم الذي عرفته وعرفت دليله شرطه ان يكون المتلفظ بذلك المعتق هو اما المالك واما شريك المالك باذن المالك. ضمير يعود على المالك. ومحل ذلك اذا كان المعتق المالك او شريكه شريك المالك بشرط باذنه باذن المالك. الضمير يعود على المالك. بخلاف الوكيل الاجنبي. يبقى اما ان يعتق المالك نفسه فيقول يدك عتيق او عتيقة. واما الشريك يوكل في ذلك باذنه يعني هو وكيل. بس مهم ان يكون شريكا. اما لو كان وكيلا اجنبيا ليس شريكا يعني الاجنبي هنا مقابل للشريك. الحكم بقى بخلاف الوكيل الاجنبي. ضع نقطتين لان اما واما. فإن أعتق جزءا أو جزءا يجوز في اللغة الاثنان جزءا أو جزءا شائعا معينا كنصف عتق وإلا فلا يعتق منه شيء. يبقى الحكم اللي معانا أن الوكيل الأجنبي وكله قال له أعتق يد عبدي أعتق يد أمتي أعتق نصف عبدي أعتق ربع عبدي. احتمالات اليد جزء من العبد ولكنه ليس شائعا. الرأس كذلك ليس شائعا. أما النصف شائع. فالحكم لو أن الوكيل الأجنبي بإذن الموكل بإذن المالك أعتق فإن أعتق جزءا شائعا معينا كنصف عتق. يبقى عين الجزء الشائع وهو النصف. عتق أي عتق الجزء فقط. وإلا فلا يعتق منه شيء بأن لم يكن معين بأن لم يكن شائعا كيد فلا يعتق منه شيء. يبقى عبارته ملغاة. فما الفرق المتبادر الآن ما الفرق بين كلاهما وكيل وكلاهما مأذون؟ الفرق أن هذا شريك والآخر ليس شريكا. الفرق أن هذا شريك والآخر ليس شريكا. فأجنبية الأجنبية الآخر أجنبية غير الشريك جعلت عتقه أو عبارته متوقفة على ما نطق. إذا نطق بعتق بعض العبد عتق بعض العبد. أما إذا لم يعتق أما إذا لم يكن معينا عفوا إذا لم يكن شائعا فلا يعتق منه شيء. الشريك لأنه منزل منزلة شريكه الشريك لأنه منزل منزلة شريكه فيعتق الجميع. نقرأ الفرع مرة أخرى. ومحل ذلك إذا كان المعتق المالك أو شريكه بإذنه بخلاف الوكيل الأجنبي فإن أعتق جزءا شائعا معينا كنصف عتق وإلا فلا يعتق منه شيء. طبعا الشريك في شيء آخر لأن فرض المسألة أنه مالك للجميع. فرض المسألة أنه مالك للجميع. فإن كان مشاركا له إن كان هذا الوكيل مشاركا له في شيء آخر فعبارته كعبارة المالك بالضبط فيسري عليها ما يسري على عبارة المالك. أما الأجنبي فعبارته محدودة ومقيدة. فإن أعتق جزءا أو جزءا شائعا معينا كنصف عتق أي هذا الجزء وإلا فلا يعتق منه شيء. فالفرق بينهما أجنبية هذا وعدم أجنبية هذا. الفرع التالي. ولو قال لمقطوع يمين أعتقت يمينك أو يمينك حر لم يعتق. السبب لعدم السراية. الفرع يقول ولو قال لمقطوع يمين اعتقت يمينك او يقول له يمينك حر، هو اصلا مقطوع اليمين، الحكم لم يعتق والعلة لعدم السراية. اتفقنا ان المسألة تبدأ بعتق المتلفظ به النصف الشائع او البعض المعين كاليد مثلا ثم يسري. طيب اذا كان اصلا ليس هناك محل لوقوع العتق فكيف تحدث السراية؟ السراية فرع عن حدوث العتق، السراية تال او تالية لحدوث العتق، يبقى يقع العتق على المتلفظ به وهو اليد مثلا جزء معين ثم يسري منها ينطلق منها الى بقية الجسم. فاذا كان الجزء الذي عينه ليس موجودا، المحل مفقود كاليد المقطوعة، فلما قال يدك اليمنى وهي مقطوعة حر او اعتقت يمينك لم يقع العتق والسبب لعدم السراية. اي سؤال الى هنا؟ قال موسرا كان السيد أولى، موسرا كان السيد أولى أي أو لم يكن موسرا، يعني في حزم، لأن الفرض أن جميع العبد له، بخلاف ما إذا كان له شرك فيه فقط فإنه يشترط فيه أن يكون موسرا، كما سيذكره المصنف بقوله افتح قوسا وإذا أعتق شركا له في عبد وهو موسر سار العتق إلى باقيه أغلق القوس. يبقى كما قدمنا هما مسألتان، مسألة ما لو كان ملكا للجميع فأعتق البعض عتق الجميع وسرى بغض النظر عن إيساره أو إعساره، لأن فرض المسألة أنه يملك الجميع. أما لو كان يملك البعض والبعض الآخر مملوك لغيره، هنا ننظر إلى الإيسار، إذا أعتق شخصه ونصيبه ننظر إلى الإيسار، إن كان موسرا عتق عليه الباقي ووجب عليه أداء القيمة إلى شريكه أو شركائه. اقرأ العبارة مرة أخرى، موسرا كان السيد أولى. يبقى موسرا إعراب إيه يا مصطفى عبد الله بعد رجوعك الميمون من الإجازة؟ خبر كان مقدم، أحسن، موسرا كان السيد أولى، فقدر لك المحذوف وقال أي أو لم يكن موسرا، أو لا كان موسرا، يعني أو لا كان موسرا، لأن الفرض، لماذا؟ لأن دي بيعلل إيه؟ يعلل لعتق الجميع بغض الطرف عن كونه موسرا من عدمه، لماذا يعتق الجميع ولا ننظر إلى إساره؟ يعلل فيقول لأن الفرض، فرض الذي ابتدأنا به وانطلقنا به في الفرع، لأن الفرض أن جميع العبد له، هو مملوك له، لا ننظر حينئذ لإيساره من عدمه، بخلاف ما إذا كان له شرك فقط فيه أو فيه فقط فإنه يشترط فيه أن يكون موسرا، كما سيذكره المصنف بقوله وإذا اعتق شركا له في عبد وهو موسر سر العتق إلى باقيه. أي سؤال؟ بخلاف بخلاف ما إذا كان له شرك فيه فقط، يعني لا يملك الجميع، يعني شرك في تأكيد للجزئية، يعني مقابلة لملك الجميع، يعني المجموع لا لا لا لا لا لا لا علاقة، هو تأكيد لكونه يملك جزءا فقط وأنه لا يملك الجميع في مقابلة المسألة التي مرت. معينا كان البعض أو لا، معينا كان البعض أي كيده، أو لا أي أو لم يكن معينا أي كربعه كما تقدم. هذه المسألة الأولى، نلخصها لمن جاءوا متأخرين، أن من ملك عبدا كاملا ولم يكن له فيه شريك فأعتق بعضه، سواء كان هذا البعض معينا كيد أو كان جزءا شائعا كربعه كنصفه كثلثه، عتق الجميع بغض النظر عن إيساره أو إعساره. والدليل في سنن أبي داود أن شخصا أعتق شخصا من غلام فقيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عتقه وقال ليس لله شريك. المسألة الثانية سنقرأها الآن، وهو ما لو كان مشتركا في ملكية عبد فأعتق جزءه ونصيبه من هذا العبد. هنا يتحرر جميع العبد في حالة وفي قيد ما لو كان موسرا بباقيه، يتحرر الجميع. فإن كان موسرا ببعض الباقي عتق هذا البعض، فإن لم يكن معه ما يدفعه ضمانا، لأن الحقيقة أن إذا اعتقت بعض عبد أنت في الحقيقة قد أتلفت على شريكك بعضه. لما اعتقت بعض عبدك في الواقع أنت أتلفت على شريكك هذا البعض. لماذا؟ لأنه إذا عتق العبد ولم يكن معك ما تدفع به بقية العبد، ماذا يحصل في هذا العبد؟ ماذا يسمى هذا العبد؟ يسمى مبعضا. طيب مالك البعض الآخر ماذا يفعل في هذا العبد؟ يعرف ما يصنع فيه ما يعرف بالمهايئة، أنه يخدم سيده ببعضه المملوك القن ويكون حرا في نفسه في البعض الآخر. فعلى مدار الأسبوع مثلا هذا السيد يملك ثلثه أو نصفه أو كذا، فيكون عبدا له في ثلث الأسبوع في نصف الأسبوع بالساعات وبالأيام بالدقائق، وفي الباقي هو حر، وليس للسيد عليه في هذا البعض الآخر شيء. هذا فيه ضرر بالسيد، بعد ما كان عبدا جميعه، كان هو جميعه عبدا، صار بعضه فقط وليس له ملك عليه ولا سيطرة إلا في جزء معين فقط. فهذا فيه نوع إتلاف، والإتلاف ماذا يقابل؟ يقابل بالضمان. ففي الحقيقة أن الذي أعتق بعض عبد، أعتق شخصه جزءه، عليه أن يضمن البقية لشريكه أو لشركائه، ويصير الجميع معتقا عليه والولاء له، ولذلك يقابل بالقيمة، يقيم عليه قيمة عدل كما جاء في الصحيحين، ويعطي شركاءه أو شريكه نصيبهم، لأنهم باب ضمان المتلفات، لأنهم باب ضمان المتلفات. وإذا اعتق أي بالهمزة، وفي بعض النسخ عتق أي بلا همز، أي بمعنى نسختان من المتن، نسخة بتقول إذا اعتق شركا له في عبد، والنسخة الأخرى إذا عتق شركا، يبقى عتق دية الثلاثي متعد. فقال، علق على ذلك الشيخ البيجوري وقال: وإذا اعتق أي بالهمزة يعني رباعي، وفي بعض النسخ عتق أي بلا همز يعني ثلاثي، وكلاهما متعد، لأنه اعتق شركا عتق شركا. يبقى مقتضى هذا إيه؟ قال: ومقتضاه أن عتق يعني الثلاثي يستعمل متعديا. قال وعلق الشيخ مقتضى، هو لم يصرح، مقتضى يعني ليس صريح كلامه، مقتضى هذا الاستعمال من الماتن، فراح معلق الشيخ البيجوري قال: وهو كذلك وإن كان الأشهر أن عتق لازم. يبقى نقف هنا ونذكر بما قلناه في أول الدرس، أن عتق الثلاثي لا يكون إلا لازما، وهذا قول أهل اللغة، وهذا مما قال ونص على ذلك صاحب تاج العروس، نص على أن هذا من أخطاء الفقهاء وبعض المحدثين، أنهم يستخدمون عتق الثلاثي متعديا. وقرأنا نقل صاحب المصباح المنير، وقرأنا نقل الشيخ الشارح القاموس، وحتى أيضا جاء بهذا الكلام في الفتح الباري، وقال برضو قال بعضهم كذا، وأتى بنقد لهذا الكلام بأن عتق لا تستعمل إلا لازمة، وأن ما جرى في كلام الفقهاء إنما هو مخالف للغة. انتبه لهذا لو سمحت. ومثل الاعتاق، انتبه بقى، قال: ومثل الاعتاق الاستيلاد. مثل الاعتاق في ماذا؟ بيشبه الاستيلاد بالاعتاق فيما ثبت من حكم للاعتاق. ما هو الحكم الذي ثبت للاعتاق؟ انك اذا اعتقت شخصا لك في عبد عتق الجميع ان كنت موسرا، هذا حكم قهري ويلزمك القيمة لشريكك او لشركائك. هذا الحكم انقله إلى الاستيلاد بأنك إذا وطئت أمتك المشتركة التي يحل لك وطؤها، فصارت أم ولد بأن حملت وولدت، عتق جميعها عليك، وكان عليك القيمة لشريكك أو لشركائك لنفس العلة، هو أنك تحتاج إلى ضمان متلفه ما أتلفته عليه من حقه. نعم. بس هو الوثيقة لا يصح. ليه؟ لماذا؟ يعني لو أنا وأنت نملك أمة هي أختك، لو أنا وأنت نملك أمة هي أختك، يجوز ولا لا يجوز؟ فرض. ما هي احنا بنتكلم على فروق. يعني فرض آخر. معلش أنا مش ليها حكم، مش هذا الفرض له حكم؟ له حكم، هذا هو الحكم. ده مثال واحد. قلت لك بفروض أخرى بس امشي معي. امشي معي بس امشي معي. انا وانت نملك امة هي اختك، هل يجوز لك وطؤها؟ يجوز لي انا وطؤها، خلاص، لاني لست اخاك في النسب. يعني يصح ان يملك او لا يملك فرعه ولا اصله، لكن يملك حواشيه، ما فيش مال. خلاص. تعال بقى، انا وانت نملك امرأة اجنبية، لا هي اختك ولا هي اختي، وممنوع أن أطأها، ووطئتها وأسمت، ما الحكم؟ الإثم شيء والحكم شيء آخر. بغض النظر هو يجوز، بلاش يا سيدي، أنت تملك أختك ووطئتها، ما هو حرام، ما هو حرام، لكن هل الإثم يمنع ورود هذا الحكم؟ الحكم شيء والحرام والحلال شيء آخر، لأنهما ليس مرتبطين. كما لو صلى في الأرض المغصوبة، الصلاة صحيحة مجزئة مخلية للعهدة والذمة، ولكن الفعل حرام. طيب، ما الحكم؟ قال: ومثل الاعتاق يعني فيما سبق من حكم لاستيلاده ينبني على ذلك. فلو استولد أحد الشريكين الأمة المشتركة بينهما وهو موسر، جواب الشرط لو، جواب لو، سار الاستيلاد إلى نصيب شريكه أو إلى ما أيسر به منه كالإعتاق. هذا وجه المشابهة، هذا وجه الحمل، هذا محمول على هذا، هذا مشابه لهذا، هذا له نفس الحكم الذي في ذاك. قال: بل أولى، يعني وكأنه من باب الحمل الأولوي والقياس الأولوي، إن كان هناك قياسا، إن كان هناك قياسا. لماذا يعلل الأولوية؟ بل أولى. لماذا أولى؟ لأنه فعل وهو أقوى من القول. لأن الفعل، لأنه الضمير يعود على إيه؟ تعرف؟ لأنه فعل. الوطئ، هو لم يتكلم عن الوطئ هنا، ما فيش معاه كلمة الوطئ. استيلاد أحسن. بل هو أولى، أو بل أولى. لماذا؟ لأنه، أي الاستيلاد فعل وهو أقوى من القول. ما الدليل؟ ما دي دعوة. ما الدليل على أن الفعل أقوى من القول وأن الاستيلاد أقوى من الاعتاق؟ هو قال: ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور عليه دون اعتاقهما. بس قال لا، ولهذا أيضا كان إيلاد المريض من رأس استيلاد، ولهذا أيضا كان استيلاد المريض من رأس المال واعتاقه من الثلث. في النسخة الأخرى استيلاد بدل إيلاد استيلاد. طيب، قبل الآن هو نذكر بأنه يقول إن الحكم الذي عرفته للإعتاق، من أعتق شخصا له في عبد وكان موسرا عتق الجميع ولزمه قيمته لشريكه أو لشركه، هذا الحكم عده إلى مسألة الاستيلاد، وانقله إلى مسألة الاستيلاد. هو نفسه حكم يحصل في الاستيلاد. كيف؟ الصورة بأن استولد الشريك في أمة، استولد أمته بأن جعلها أم صرفت يا فندم حصلت البركة، وده من تواضع سيادتك يا فندم، بأن استولد أمته المشتركة، وطئها وحملت وولدت فصارت أم ولد، فتعتق هي، مش بتعتق في الحال، تعتق إذا مات، لأن تعرف أن أم الولد تعتق إذا مات سيدها قهرا، تعتق قهرا، وعليه أن يؤدي القيمة إلى شريكه أو شركائه، لأن الاستيلاد له أحكامه، صارت أم ولد، يعني لا يستطيع أن يبيعها ولا شريكه يبيعها ولا يهبها ولا شيء. فيؤدي له نصيبه من الثمن أو من القيمة. هذا الحكم ليس فقط مساويا بل هو من باب الأولى. لماذا؟ لأن الفعل وهو الاستيلاد أقوى من القول، أقوى من أن يقول نصيبي منك أو منك معتق أن يفعل. لماذا كان الفعل أقوى؟ قاله الدليل: ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور عليه دون اعتاقهما. تجد أن المجنون إذا استولد أمته صارت أم ولد، رغم أنه ملغى العبارة. هو الاستيلاد ده ليس عبارة، استيلاد ده فعل. وطئها فحملت فولدت، فلا ننظر إلى عبارته لتكليفه من عدم ذلك، لا ننظر إلى ذلك. وكذلك المحجور عليه، المحجور عليه بفلس، افترض أن أي مال يأتيه يذهب إلى الغرماء، فهذا الآن لا يجوز له أن يعتق، لا يجوز له أن يعتق ما يملكه من خدم. وعنده خادم، نجعل له خادما يخدمه أو خادمة تخدمه، الأمة يعني، ولا نبيعها في ديونه، فيبقى له ما يقوته ويقوت أولاده من ويأويهم ويغطيهم. وكذلك الخادم نبقي له هذه الأمة للخدمة ولا تصرف في ديونه. فجاء لهذه الأمة وواطئها فصارت أم ولد، ولا ننظر إلى الدائنين. فإذا جاء هذا المحجور عليه هذا المجنون واستولد وقع، في حين أنه لو أعتق المجنون أو المحجور عليه لا ينفذ عتقه، عبارتهما ملغاة. المجنون لأنه غير مكلف، والمحجور عليه عبارته ملغاة ليس لأنه غير مكلف ولكن لمصلحة الغرماء. فإذا نطق لا ينفذ العتق، إذا فعل بأن وطئ وحملت ووضعت صارت أم ولد رغم أنه عبارته ملغاة. هذا يأتي به للتدليل على أن الفعل أقوى من القول. تدليل آخر: ولهذا أيضا كان استيلاد المريض من رأس المال وإعتاقه من الثلث. الإعتاق يكون من الثلث فقط، أما الاستيلاد فمن رأس المال. وهذا يحتاج إلى أن نذكركم أو أن نقول لكم أن المريض إذا أطلق في كلام الفقهاء فالمقصود به مريض مرض الموت، خلاص. أما إذا كان المريض غير مرض الموت فينبه على ذلك، ويكون أو يكون السياق هو الذي يفهم منه هذا. كما مثلا لو تكلم على المريض في رخصة الفطر، أو المريض الذي يرخص له يعني بفطر رمضان، أو أن يصلي من قيام من قعود بدل من جلوس بدل من قيام، ده في السياق بتاع في سياق رخصة الصلاة ورخصة الإفطار، لا يحتاج إلى أن يقول يعني أن يقيد. لكن إذا أطلق المريض في كلام الفقهاء فالمقصود به مريض مرض الموت، فإما أن ينص ويقول إذا كان مريضا مرض الموت، وإما أن يطلق، لأن المعروف في المريض في كلام الفقهاء المريض مرض الموت، إلا إن قيد ذلك بغير ذلك أو كان السياق لا يحتمل ذلك. فالذي معنا الآن هو المريض مرض الموت. ولهذا أيضا كان استيلاد المريض من رأس المال، يعني من كل المال، وأما اعتاقه فمن الثلث. هذا يجعلنا نذكركم بالأحكام. أن المريض مرض الموت، مريض مرض الموت يعني إيه؟ مريض مرض الموت يعني من كان به مرض شديد يتزايد يوما بعد يوم مع المدة، يعني ليس ثابتا أو لا يتحسن، لا، ده مريض مرض شديدا، مريض مرضا شديدا يتزايد مع الوقت وينتهي بالموت. هذه كلها من الشروط، واختلفوا بقى في مدتها ذلك، والذي عليه القانون المصري هو سنة لا يكثر لا يزيد عن ذلك. إذا كان أكثر من ذلك لا يسمى هذا مرض الموت ولا يترتب عليه الأحكام. طيب، هو قبل أن يموت بسنة أو أقل بدأ في مرض شديد تزايد مع الوقت وانتهى بالموت. فرض المسألة أنه مات قبل موته بسنة أو أقل، أصابه مرض شديد، ليس زكاما ولا صداعا، لا، مرض من أمراض التي تفضي عادة وغالبا إلى الموت، تعرفون، لا داعي أن نسمي، نسأل الله العافية. المهم، أصابه قبل سنة أو أقل من موته مرض من الأمراض التي يغلب إفضاؤها هي الموت، وتزايد عليه مع مرور الوقت المرض، وشرط آخر أنه لا يستطيع أن يقوم بحاجاته الشخصية القريبة إلا بمعاونة أحد. حاجاته الشخصية التي يحتاج إليها، كان يأتي بطعام ليأكل، لا يستطيع إلا أن يأخذه أحد أو يأتي له أحد بذلك، أما هو بنفسه لا يستطيع. هذا أيضا من شروط وصف المرض بأنه مرض موت، شروط في الزمن، شروط في طبيعة المرض، شروط في ما يؤدي إليه المرض، وهو حصول الموت، وأنه يمنعه من الوصول إلى حاجاته القريبة إلا بمعاونة من غيره. إذا تجمعت هذه الشروط فهذا يسمى مريضا مرض الموت، أو هذا يوصف بأنه مريض مرض الموت. هذا الشخص الذي عرفت أنه مريض مرض الموت وعرفت شروط ذلك، إذا استولد يكون استيلاده من رأس المال، أما أي تصرفات مالية أخرى تكون من الثلث فقط. فأنت في صحتك تستطيع أن توصي بكل مالك، بثلث مالك، بنصف مالك، تستطيع أن توقف كل مالك، تستطيع أن تهب كل مالك وينفذ، تفعل ما تشاء في كل مالك بلا حدود وأنت صحيح وينفذ. لكن تعال بقى، إذا كان الأبعد مريضا مرض الموت وفعل هذا بأن قال وهبت مالي للجمعيات الخيرية، وهبت مالي لفلان، للفقراء، لطلبة العلم، لا، قف بقى، أنت الآن تضر بالورثة. نبدأ في تذكر الورثة هنا، لماذا؟ لأنه مريض مرض الموت، على وشك الموت. وقل وشك ولا تقل وشك، على وشك بسكون الشين، خلاص. فأنت الآن مريض مرض الموت، فعلى وشك الانتقال، فيجب أن نراعي الورثة. فإذا تصرفت تصرفا ماليا في نوع تبرع أو فيه نوع إخراج للممتلكات بما لا تحتاجه، ممكن يبيع، هو حر يبيع، بس الآن في شبهة أنه يبيع ليضر بالورثة، لأنه لما باع لا يحتاج إلى المال. لماذا تبيع؟ لماذا تعتق وأنت صحيح؟ أعتق كما تشاء، بل هو من القربات، لكنك الآن تريد أن تعتق هذه الأمة أو هذا العبد أو هذه الإماء أو هؤلاء العبيد، فسيضر بالورثة. فالشرع أباح لك، من عليك بأن ينفذ تصرفك في الثلث فقط، ينفذ تصرفك في الثلث فقط. كما أنك لو أوصيت بمال حتى وأنت صحيح، أوصي كما تشاء، لكن لن يجيز الورثة إلا لن يقع الإيصاء بغير حاجة إذن الورثة إلا في الثلث فقط، وأما ما زاد عن الثلث فبإذن الورثة. الثلث والثلث كثير، إذا أوصيت بشيء وأنت صحيح وصيتك تنفذ في الثلث قهرا، لا يحتاج إلى إذن الورثة، وما زاد عن الثلث يحتاج إلى إذن الورثة أيضا. وأنت مريض مرض الموت إذا تصرفت تصرفا ماليا آخر يخرج ملكك أو يرفع ملكك عن الأموال التي تحت يدك، الشرع يقول يدك الآن محجورة، أنت محجور عليك فيما زاد عن الثلث، فيما زاد عن الثلث، فلك أن تصرف في الثلث فقط، في حدود ثلث مالك، في حدود ثلث كل ما تملك، وما زاد على ذلك لا ينفذ إلا بإذن الورثة. فكأنه بالضبط يوصي، كأنه بالضبط سليم يوصي. ما حكم السليم الذي يوصي؟ الصحيح الذي يوصي أن وصيته تنفذ في الثلث قهرا بغير حاجة لإذن الورثة، وما زاد يحتاج لإذن الورثة، كل في نصيبه، يحتاج لإذن الورثة كل في نصيبه. المريض مرض الموت إذا تصرف تصرفا ماليا يخرج بعضا، ممكن يشتري، ممكن يهب، فإذا أخرج شيئا من أملاكه بطريقة من طرق الإخراج فيحجر عليه فيما زاد عن الثلث، وكأنه وصى، فينفذ تصرفه في الثلث فقط، وما زاد فبإذن الورثة كل في نصيبه. فانظر بقى إلى، نعود إلى مسألتنا، وهي أن الفعل أقوى من القول، أن الاستيلاد أقوى من الاعتاق اللفظي. فالدليل الثاني الذي ساقه إلينا هو مسألة استيلاد المريض واعتاق المريض. اذا اعتق المريض يعني تلفظ مريض مرض الموت، اذا اعتق يعني تلفظ يعني تصرف ماله بيخرج شيئا من املاكه، يبقى في الثلث فقط. اما اذا استولت ده فعل وليس قولا، هو ايضا يخرج شيئا من املاكه، لانه ستكون بعد موته ستكون هذه الامه حره ولن يرثها احد، لن يرثها احد من ورثته، لكنه يقع من كل المال، من رأس المال يعني من كل المال، ليس من الثلث. هذا إن دل على شيء يدل على أن الفعل إيه؟ أقوى. يبقى ساق إليك دليلين، ساق إليك دليلين على أن الفعل وهو في مسألتنا هنا الاستيلاد أقوى من القول وهو العتق باللفظ. الدليل الأول: ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور عليه دون اعتاقهما. ولهذا أيضا كان استيلاد المريض من رأس المال واعتاقه يعني وكان اعتاقه من الثلث. في حد مش فاهم؟ هل من سؤال؟ أنا أسأل وأقول: ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور عليه دون اعتاقهما، فمثل بالمجنون وبالمحجور عليه ولم يمثل بالصبي، والصبي أيضا غير مكلف، فلماذا اختار المجنون من غير المكلفين ولماذا اختار المحجور عليه من غير المعتبرة عبارتهم؟ لماذا لم يختر عبارة الصبي ويقول ولهذا ينفذ استيلاد الصبي؟ لماذا لم يقل استيلاد؟ مجرد تمثيل ولا تعمد أن لا يأتي بالصبي علي بن سيد حتى يستولد؟ طيب شاطر، أحسنت يا شيخ علي، علامة. ما المانع؟ طيب اتضح ان المسألة تحتاج الى شرح. الموضوع يا سيدي الفاضل ان في حاجة غريبة كده بتقول ايه، حاجة غريبة بتقول ايه، بتقول غريبة، شيء غريب كده يعني ممكن تقرأه في نشرات في الجرائد السيارة، المهم تكون من الجرائد السيارة يعني المشهورة، او في نشرات الاخبار للمحطات المحترمة. بتقول ايه الحاجات ديت؟ بتقول ان المني للرجل لا يكون الا مع البلوغ، بتقول كده. فده شيء غريب يعني يجدر بك ان تتعلمه، وما فيش مانع ان على كبر سنك تتعلم هذه المعلومة، لانها معلومة دقيقة وقد تغيب عن كثيرين. بعد الاعتاق يعني الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي والصحابة كان من فعل الشريعة يعني، ورد هذا في غير موضع يعني، وفي في أحاديث قولية في ذلك يعني. طب وإذا وضعها أيضا تعتق؟ لا، إذا حملت وولدت، كانت أمة ولا استيلاد يعني صارت أمة ولا، لكن مجرد الوطء لا، يعني تصير أيضا تورث تحمل قبل 9 سنين في كده فين؟ مش بالأول بس تقول لي فين حصل كده توطأ، بس انت بس ملخبط. انت النهاردة كلت من العسل لسه، لا هو هي طوطة لكنها لا تحمل الا اذا بلغت. هتحمل منين؟ بس مش يعني هتحمل منين؟ نصح عقل انها تحمل منين؟ منين؟ بس استنى قبل ما تضحك عليا وتهوش عليا وتضغط عليا تقول لي ازاي تحمل منين؟ منين تحمل؟ منين تحمل؟ يعني في حاجة اسمها الماء الرجل وماء المرأة، وأنهما يمتزجان ويكونان. فين الماء؟ قبل عقلا؟ تاني مصر ان انت تضحك عليا؟ ممكن عقلا على سبيل خرق العادة يعني؟ ماشي، انا من ناحية خرق العادة ماشي، طبعا لا، الناحية العقلية ماشي، اذا حصل بالتأكيد تكون بالغة، لأنها ما حملت إلا من وجود ماء، والماء هذا يدل على أنها بالغة، ده خرق للعادة، خرق للعادة. الصبي يعني دون البلوغ بالضبط، هذا هو المقصود بسؤال سيادتي صح. ما المقصود بسؤالك الصبي يعني غير البالغ؟ اتفضل. شوف بيقول ايه، شوف الغلاسة، شوف المريض مرض الموت ويستطيع ان يأتي باشيائه، يبقى ده مريض مرض الموت. كلام متناقض، كلام متناقض، كلام متناقض. يقول لك اذا حاضر الرجل هل يقطع الصلاة ولا يصلي؟ اذا حاضر الرجل يقطع الصلاة ولا لا يصلي؟ سؤال، سؤال. هو الرجل بيحيض عنده كده، عنده الرجل بيحيض، يبقى ما الحكم؟ يقطع الصلاة. ادي سؤال الشيخ علي. المريض مرض الموت اذا اتى باشيائه، اصل فرض شرح المريض مرض الموت انه لا يستطيع ان ياتي باشيائه الخاصة وحده، يبقى كيف سميته؟ بيسموه ايه؟ بيسموه باطل بالتعريف، باطل بالتعريف، كلامك باطل بالتعريف، لأننا عرفنا المريض مرض الموت بأنه لا يستطيع أن يأتي بأشيائه الخاصة إلا بمعاونة الغير، فراح هو قال لي لو استطاع، يبقى مش مريض مرض الموت، يبقى البعيد غلس، وغلس يعني إيه في اللغة المصرية الدارجة؟ يعني بايخ، بايخ برضو مش معروف، يعني إيه بايخ؟ يعني تلم، يعني إيه تلم؟ يعني رخم. اظن كده مفهوم وكويس انك متعرفوش علشان انا عمال ابهدل فيه وهزق فيه، فكويس انك متعرفوش ان انا اسيء اليه. نعم. اللي هي الامة. نعم. هل يشترط ألا يطأها أحد من أبنائه؟ ليه بتفكر بهذه الطريقة؟ مال بتاعي، أنا عندي سيارة، بيسأل حضرته، بيسأل هل الآمة التي وطئت ولكنها لم تحمل ولم تضع وكذا، هذه تبقى أم ولد، تعتق بعد موت سيدها؟ لا تعتق لأنها ليست أم ولد. هل يشترط ألا يطأها غيره؟ لا يشترط. نفترض أن ابني تعدى ووطئ أمتي، هل ده يغير في الأحكام؟ لا يغير في الأحكام، هي ميراث وسيرثها الورثة، ومنهم هذا الولد الذي أقدم على هذه الفعل الخطأ. أنا عندي سيارة وابني ركبها بلا إذن، مش أخطأ؟ أخطأ، لكنه سيرث هذه السيارة. نعم، معلش يا شيخ محمد. نعم. المريض يتصرف كما يشاء، ولا يفوت تصرفه الا في الثلث. وله ان يوصي كحدود، يوصي كما يشاء، ولكن لا ينفذ ايصاؤه الا في الثلث، والزائد عن الثلث ينفذ بموافقه الورثه، كل في نصيبه. المريض والصحيح يوصون بما يشاءون، لكن لن ينفذ تصرفهم او ايصاء وصيتهم الا بالثلث قهرا، لا يحتاج الى اذن الورثه، اما الزائد عن الثلث يحتاج الى اذن الورثه، كل في نصيبه. استاذنا التصرف في حال الحياه المريض مرض الموت في الثلث فقط. طب وفيما زاد عن الثلث؟ باذن الورثه، كل في نصيبه. ما موجودش ورثه هنا هيفضل هذا الشيء محجور، يمنع. يعني عمليا ما الذي يحصل؟ انه اوقف بيتا من بيوته، اوقف عبدا من عبيده، فلا تلغو عبارته، وانما ننتظر الى نهايه، الى الموت، لانه قد لا نعرف الثلث الان، والثلث ده لا يعرف الا عند الموت، لانه يعني ممكن يزيد ماله، ممكن يقل ماله، مش ممكن حرق شيء من أموال، وهب له مال يزيد وينقص، فحساب الثلث والأكثر والأقل إنما هو عند الموت، فعبارته تظل معتبرة إلى أن يموت. فإذا مات نبدأ في الحساب، نقول هذا الوقف الآن نفذ في الثلث، الآن نفذ في الكل، لأن كل الموقوف من الثلث، الآن ينفذ في البعض فقط، لأن البعض هو من الثلث والزائد على إذن الورثة، لما عبارته تظل معلقة إلى أن يموت، ليست ملغاة وليست نافذة، معلقة إلى أن يموت. كالوصية، أنا مثلت بالوصية بالضبط، الوصية الوصية لا يتملكها الموصى له إلا بعد الموت. أنا أوصيت الآن وبقي الموصي سنين عددا، لا يتملك الموصى له شيء، وإنما بعد الموت، لأنه قد في أثناء الحياة يبيع الموصى به. فننظر إذا مات والوصية باقية ووافق الموصى له على التملك يتملك، بس في شرط أن يكون في حدود الثلث وما زاد في بإذن الورثة. نفس الشيء، عبارة المريض مرض الموت معلقة إلى الموت، يعني لا تنفذ حالا، لا تلغى ولا تنفذ حالا، لأننا لا نعرف هل هي من الثلث أو ليس من الثلث. نعم. أي لماذا إيه؟ العتق بالإيه؟ العتق بالقول وبالفعل. بس العتق بالقول موروث عن الأمم السابقة، ليس جديدا، بل هو في الشراء السابقة. وأما العتق بالفعل هذا خاص بالأمة المحمدية، القول أقوى من الفعل. ليه؟ لأنه في بقية الفروع القول أقوى من الفعل. مش سامع، كيف؟ وضح. ممتاز. يبقى الكلام في ايه؟ الكلام في الفعل غير الواضح، غير الجلي. الان معنى فعل واضح، هل لو وطئ امته وحملت ممكن يؤول بالاستيلاد او وضع؟ انتهي من سؤالي. انا ادلل الان على انه يقارن بين فعل واضح جلي ليس له تأويلات وبين قول، أيهما أقوى؟ تأكيد الفعل، بالتأكيد الفعل. لا، ليس في هذا الفرع، بل القاعدة عامة. القاعدة عامة ليست في هذا الفرع. ولذلك سألتك أخرج لي، هاتي فرعا آخر تجعل القول أقوى من الفعل. لماذا نريد أن نقيده بهذا الفرع؟ بل هو في كل شيء. العتق بالقول ايه؟ مجمع عليه، لان ده حكم فقه، مش عشان القول والفعل، ليس لان هذا قول وهذا فعل، ولكن لانها شريعة سابقة. هل هذه الشريعة الاخرى، شريعة الاستيلاد، شريعة متفق عليها؟ لا، مش متفق عليها، مش عند الشافعية، عند يعني بين الشافعية وبين غيرهم، بين الجمهور وبين غيرهم. بس هل هذا لان الاستيلاد ضعيف؟ لا، لأنه لم يكن في الأمم السابقة، مش لأن الفعل ضعيف، ليس يعني لأن الاستيلاد شريعة حادثة في هذه الأمة، لم تكن في الأمم السابقة، مش لأن الفعل ضعيف عن القول. الفعل الذي ليس له دلالة أخرى وتأويل آخر أقوى من القول بالتأكيد، بدليل أنه بيقول له أمس لو كنت معنا، قال له أفرغ من عملك وأنت حر، وقال لفظا صريحا، ومع ذلك يقول على فكرة ده أنت حر بقية اليوم. لكن الاستيلاد ده ممكن يؤول؟ وطئها وحملت ووضعت، يؤول؟ يقول أنا ما كانش قصدي، يقول أنا كان قصدي حاجة تانية. الذي سمعته من حضرتك أنك تريد أن تقول أن الفعل أقوى من القول هنا فقط، وأنا أرد أقول بل الفعل الذي لا يقبل التأويل أقوى من القول هنا وفي غيره. صح، ما هو بقرينة السياق، أنا بتكلم عن الاستيلاد، تقيده أنت. أحسنت، ملاحظة ممتازة، بس يعني مش ممتازة قوي. نعم. أنا مش فاهم، قول تاني. يعني هل الابن إذا ورث أمل أبيه يطلقها ولا لا؟ النكاح والزواج. يعني عندنا في الشرعية إذا وطئها أبوه لا يطأها، لأنه لا يطأ موطؤة أبيه سواء كانت أمة أو كذا، إذا وكان وطئها أبوه لا يطأ موطؤة أبيه سواء كان من نكاح أو من من من من ملك. إذا وطئ السؤال ده نعم، لكن السؤال بعد الموت، لكن سؤال اللي أنا فهمته من سؤالك إن لو أن الابن وطئها في حالة حياة أبيه، ده اللي أنا فهمته. هو ده سؤالك ولا سؤالك؟ أنا فهمت غلط. طب اتفضل اسأل بقى تاني. هل يجوز للابن بعد وفاة أبيه أن يطأ أمته إن لم يكن وطئها أبوه؟ لأن أنا ممكن أملك الأمة ولا أطأها. لا أنا قصدي إذا كنت قد وطئت أمتي في حياتي فلا يجوز لابني إذا ورثها أو لفرع عموما ابن والحفيد وإن نزل أن يطأها، لأنه لا يجوز وطئ موطوءة الأصل. ولها حريه التصرف فيها في ملك ملك في الخدمه ملك كما لو تملكت الأمة وهي متزوجه، هل يجوز ان تطأ أمتك المتزوجه؟ هل يجوز عورتها ايضا ما بين السرور؟ يملكها ملك، زي كده العربيات اللي بالتقسيط ملك وفيها حظر بيع. نعم ربنا يسد عني. يبقى القائل الفعل الفعل بالجوارح، الفعل بالجوارح. اين وصلنا؟ الوقت معكم يعني ينتهي سريعا ولا نقرا شيئا، فهذا من جمال صحبتكم ومن من حلو مجلسكم ومن تضيع أوقاتكم علينا، شكرا لكم. طيب أين وصلنا؟ ولهذا كان استيلاد المريض من رأس المال وإعتاقه من الثلث. طيب خلاص عرفنا أنه يعتق عليه الجميع ويجب عليه أن يؤدي لشريكه قيمة بعضه الذي يملكه. أنا اعتقت نصفي وأنت لك النصف، ف أعطي لك ثمن هذا النصف، وعليه لشريكه قيمة نصيبه وحصته من مهر المثل. انتبه بقى، وعليه لشريكه أشياء: واحد قيمة نصيبه، هو يملك النصف، أعطيه من موسر أعطيه قيمة هذا النصف. اثنان وحصته من مهر المثل إذا كانت سيبا أو بكرا، ففي الحالتين علي أن أعطيه حصته من مهر المثل. ثلاثة ومن أرش البكارة، يعني حصته من أرش البكارة إن كانت بكرا، يبقى حصته من مهر المثل سواء كانت بكرا أو سيبا. أما إن كانت بكرا فعليه زيادة على حصته من مهر المثل أرش البكارة. قال: وهذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب، وإلا فلا يلزمه حصته من المهر لأنه لم يغيب حشفته حينئذ إلا في ملكه، ولا يجب عليه قيمة حصة الشريك من الولد لأن العلوق به حصل في ملك المستولد وصارت أمه حالا يعني في الحال بمجرد الوطء، والعلوق بمجرد العلوق أم ولد. نقف هنا ونعيد العبارة مرة أخرى. كان زمان في الزمن الجميل قبل دخول المبيدات والهندسة الوراثية، كان الطلبة إذا جاءوا إلى الدرس مسحوا السبورة وأحضروا للأستاذ شايا يشربه، فإن لم يكن يحب الشاي أتوا له بنسكافيه. زمان في الزمن القديم، الآن الأساتذة يصومون. طيب اعتق شقصا من زمان اصطاد ليها شرطه ليها سنه مش عارف دلوقتي بقى ليها سنه ولا ما فيش سنه اعتق شقصا له في عبد او اما شخصا له يعني له شركاء فعليه واحد قيمة نصيب الشركاء أو الشريك يعني أقول شريك واحد يعني تسهيل أنا لي نصف وأنت لك النصف فأدفع لك قيمة نصفك يأتي خبير العبيد يقوم هذا العبد العبد هذا بمليون أنا أعتقت النصف فشريكي أعطيه نصف مليون نصف مليون رقم اثنان أعطيه حصته من مهر المثل سواء كانت هذه الأمة ذكرا أو سيما لماذا؟ قلنا قبل قليل قبل أن يحضر كثير من المتأخرين أن إذا أعتقت شيئا من عبد نصيبك في العبد أنت بهذا قد أتلفت نصيب شريكك إتلاف هذا النصيب يكون من باب ضمان المتلفات فتضمن عليه متلفه تضمن ما أتلفته عليه طب تعال لو أن شخصا في الحياة دعك الآن من هذه القصة قصة عتق الشخص وتعال إلى شخص يملك عبدا سيد يملك عبدا فجاء رجل ووطئ يملك أمة عفوا فجاء رجل ووطئ هذه الأمة وطئها خطأ ظنها زوجته ظنها أمته المملوكة أو وطئها حتى باعتداء زنى بها عليه له عليه للسيد قيمة ما أتلفه ما الذي أتلفه عليه أتلف عليه البضع أتلف عليه البضع فإن كانت سيبا أو بكرا له مهر المثل لأنه لو كان تزوجها لو كان تزوجها زواجا شرعيا جاء رجل يريد أن يتزوج أمتي علي أن يدفع لي أنا السيد أنا المالك يدفع لي أنا المهر مهر المثل لو كانت حرة مش بيعطيها المهر الآن الأمة لا تملك شيئا العبد وما ملك لسيده فإذا جاء رجل يتزوج أمتي سيعطيني أنا السيد يعطيني أنا المهر فإذا وطئها أحدهم خطأ أو عمدا يبقى يجب أن يعطيني مهر المثل لأنه دخل بها فيعطيني مهر المثل كما لو تزوجها بالضبط بما استحل من فرجها بما استحل من فرجها إذا كان في الحلال يعني بزواج بيعطيني المهر فإذا كان من خطأ ولا يوصف بحال حلال أو حرام وطئها وطئ شبهة ظنها زوجته هذا لا يوصف بحل ولا بحرمة هذه مسألة لطيفة وطئ الشبهة لا يوصف بحل ولا بحرمة لأنه خطأ أو أخطأ بأن أثم بأن زنى بها في الحالتين عليه أن يدفع لي المهر فنفس الشيء هنا أنا لما أعتقت شخصي من هذه الأمة فقد أتلفت على هذا الشريك حقه في هذه الأمة فبالإضافة لأني أعطيه أني أعطيه قيمة نصيبه من هذه الأمة أيضا أعطيه حصته مهر المثل كم؟ ألف مثلا فأعطيه وهو له كم؟ له النصف أعطيه خمسمائة أعطيه خمسمائة فأعطيه حصته المهر المثل لأن هذه الأمة إذا كانت قد تزوجت سنأخذ نحن كلانا مهر المثل لو كانت وطئت بشبهة سيأخذ كلانا مهر المثل لو كانت زني بها والعياذ بالله سيأخذ كلانا مهر المثل فالآن لما أعتقتها الشرع جاء بالقهر وأعتق جميعها فلم يكن له سلطان عليها الشريك الآن لا يتسلط عليها فأعوضه أعوضه بقيمة نصيبه نصف مثلا وبحصته من مهر المثل سواء كانت بكرا أو سيبا رقم ثلاثة أعطيه حصته من أرش البكار لو كانت هذه هذا خاص بالبكر من الإماء لو كانت هذه الأمة بكرا فلها فوق مهر المثل أرش البكارة بمعنى إذا اعتدى عليها معتد زنى بها أو وطئها وطأ شبهة وكانت أمة بكرا فله فوق مهر المثل بما استحل من فرجها بغض النظر هي بكر ولا غير بكر لكن إذا افتض بكارتها فعليه أيضا أرش البكارة. أرش البكارة يعني الفرق بين قيمتها بكرا وقيمتها ثيبا. أرش البكارة هو النقص بين قيمتها بكرا وهو غال وبين قيمتها ثيبا وهو أقل. فهذا الفرق يسمى بالأرش. هذا الأرش لي وله، لي ولشريكي، فالآن أعطيه حصته من أرش البكارة. قال هذا بقيد، سنأخذ القيد لاحقا. ما هو القيد؟ قال بقيد أن يكون الإنزال بعد تغييب الحشفة كما هو الغالب. كما هو الغالب، الغالب أن الوط يكون بتغييب الحشفة أولا ثم بعد ذلك الإنزال، وليس معنى ذلك أنه لا يحدث العكس. قد يكون الإنزال أولا قبل تغييب الحشفة، مفيش مانع عقلا. خلاص، لماذا كان هذا الفرق؟ لماذا كان هذا القيد أنه يعطي حصته من البكارة إذا كان من الغالب وهو إنزال بعد تغييب الحشفة؟ اقرأ لو سمحت مرة أخرى. وعليه لشريكه واحد قيمة نصيبه اللي هو رقم واحد على السبورة، اثنان حصته يعني قيمة حصته، قيمة حصته من مهر المثل، الثلاثة ومن أرش البكارة إن كانت ذكرا. بدأ في القيد بقى. وهذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب، لأن في الحقيقة لما غيب الحشفة أولا غيب الحشفة في ملكه ولا في ملكه وملك شريكه؟ لما غيب الحشفة، حشفة هي مقدم الذكر، الحشفة هي مقدم الذكر والتي وبه يحصل الضمان. يعني متى إذا زنى رجل بأمتي أو وطئها وطأ شبهة، متى يجب عليه أن يعطيني أرش البكارة؟ إذا غيب الحشفة. والزاني كذلك، الزاني لا يقام عليه الحد إلا إذا غيب الحشفة. والرجل في رمضان إذا أفطر بوطئ زوجته أو أمته، إذا أفطر بهذا متى يكفر الكفارة العظمى وهي صيام 60 يوما؟ إذا غيب الحشفة. كلهم قيد تغيب الحشفة. فلما حصل الغالب هو تغيب الحشفة قبل الإنزال، الآن هو يغيب حشفته في إيه؟ في مشترك ولا في ملكه الخاص؟ في مشترك، في مشترك. الاستيلاد يكون بتغيب الحشفة. فإذا غيب حشفته أولا يكون قد غيب حشفته في مشترك، يعني في ملك الغير، فحينئذ يجب عليه حصة الشريك من أرش البكارة. أما لو حصل العكس، تعال بقى، لو حصل العكس، لو أنزل أولا، لما أنزل أولا صارت هذه أم ولد. لو أنزل أولا، احنا فرض المسألة، فرض المسألة أنها حملت ووضعت، إذن الإنزال ترتب عليه إيه؟ ترتب عليه العلوق، يعني اختلاط المائين. فلما حصل الاستيلاد قبل تغييب الحشفة، حصل إنزال، والإنزال ده سبحان الله قد يترتب عليه علوق وقد لا يترتب عليه علوق، لكن في هذه المسألة ترتب عليه العلوق. معناه أنها صارت أم ولد له بقهر الشرع، صارت أم ولد له ليس للشريكين، صارت أم ولد له، فصارت ملكا له وتعتق عليه وحده. فالآن هو لما غيب حشفته، هو الأول أنزل ثم غيب حشفته، لما غيب حشفته يبقى غيب حشفته في ملكه وحده، لما غيب حشفته غيب حشفته في ملكه وحده، عكس المسألة دي. حاضر، نعيد مرة أخرى. حاضر، تاني لو سمحت، إذا أردت أن تفهم المسألة افهم من البداية لماذا يجب عليه حصة أرش البكارة وحصة مهر المثل. لأنه أنزل بعد تغييب الحشفة، أنزل بعد تغييب الحشفة، يعني إيه؟ يعني تغييب الحشفة حصل أولا والإنزال حصل ثانيا. الإنزال ده خد بالك هو الذي ترتب عليه إيه؟ استيلاد، صح كده؟ فقبل أن يستولدها غير الحسبة، يبقى تغيير الحسبة حصل في ملكه الخاص الذي لا شركة فيه ولا في ملكه وملك غيره. بالضبط، كونه غير الحسبة في ملك غيره يوجب عليه الحصة. دي مفهومة؟ الحمد لله مفهومة للجميع. كونه غيب حشفته في ملك الغير يوجب له الحصة كما لو فعل ذلك الأجنبي. العكس بقى، لو أنه أنزل أولا ثم بعد ذلك غيب الحشفة، الإنزال ترتب عليه الاستيلاد. لما أنزل، وإحنا معنا فرض المسألة أنه استيلاد، ترتب على ذلك ولد وصارت أم ولد. لما أنزل وحصل العلوق، لا أنزل يعني وصل المني إلى رحمها، أنزل وهو ممكن تولد من غير ما يصل المني إلى الرحم. برضو كده قالوا لنا في نشرات الأخبار إن حاول لحضرتك هكمل، قبل كيف يكون الإنزال قبل تغيير الحشفة؟ أدخلت منيه المحترم في فرجها. ما قلتش سيادتي كده بس، أصل الأمثلة كتيرة، الأمثلة كتيرة، ده مثال من الأمثلة، مش محتاج لا ذكاء ولا شرح ولا حاجة، تركت ذلك لذكائك فلم يصادف محلا. ما احنا فرض المسألة اللي في استيلاء، فرض المسألة اللي في استيلاء، مش السؤال ده سؤال لطيف، شخص لطيف. يبقى هو الأول أنزل، معناه أنه وصل المني إلى الرحم، ترتب عليه هذا الولد، لأن فرض المسألة أن فيه ولد. طيب يبقى حصل الاستيلاد، معناه انها صارت الان بقهر الشرع ملكا له وحده، فلما غيب الحسفه غيب في ملك الغير ولا في ملك النفس؟ يبقى لا يجب له الحصه. تعال نقرا بقى. ولهذا قال وحصته من مهر المثل ومن ارش البكاره ان كانت ذكرا، وهذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب المعتاد، وإلا فلا يلزمه حصته من المهر لأنه لم يغيب حشفته حينئذ إلا في ملكه. لما غيب الحشفة كان قد أنزل وصارت ملكا له وحده بقهر الشر. تعال بقى، هل في رقم 4 قيمة الولد؟ هذا يجعلنا نعود مرة أخرى إلى المسألة الأصلية التي نقيس عليها. لو أن رجلا وطئ أمتي، دعك الآن هذه المسألة، رجل لو أن رجلا جاء وطئ أمتي إما بوطئ شبهة وإما بزنا وعلقت منه وولدت هذا الولد، يكون حرا أو عبدا؟ إجابة، الولد يتبع الأم. طيب في الحالتين، أما في في إجابة ثانية، في فرق بين الحالتين. لو وطئها وهو حر وطأ شبهة غير المتزوج، لو كان متزوجا يبقى عبد، لأنه دخل بها وهو يعلم أنها أما وأن المولود سيكون عبدا لسيده، ولذلك الشرع ندبنا ألا نتزوج الإماء، وألا نتزوج الإماء إلا تحت ضغط الخوف العند، لأن المولود سيكون قلا تبعا لسيده مملوكا لسيده هذه الأم. لكن إذا وطئها الحر وطأ شبهة، ده بيظن حضرته، بيظن دي ان زوجته، بيظنها زوجته. حالتين، تعالى لو سمحت الى حالتين. بمعنى اولا بلون اخر، مسألة لطيفة تعلمنا اشياء كثيرة. وطئ شبهة زنا، وطئ الشبهة ده له صورتان او له حالتان، اما ان يطأها وطئ شبهة يظنها زوجته أو يظنها إيه؟ أمته الموطوءة. في الحالتين لو وطئها وطئ شبهة يظنها زوجته، هو الآن يريد ولدا هذا الولد هل هو في قرارة نفسه عندما وطئ زوجته هو حر وزوجته حرة؟ فهل يتوقع أن الولد يكون خنا ولا حرا؟ يتوقع أن يكون حرا. فالشرع يجعل هذا الولد حرا تشوفا للحرية. الشرع يجعل هذا الولد رغم أنه ولد الأمة، وكما قال فضيلة الشيخ إن الولد يتبع الأم في الرق والحرية. تعالى هنا في استثناء بقى، الأم الولد يتبع أمه في الرق والحرية، بس هنا في استثناء لأنه لم يأسم، لأنه لما وطئها لم يطأها زنا، هو يعلم أنها أمة ولم يطأها على أنها زوجته، بل على أنها زوجته الحرة. لذلك هنا أيضا يتفرع، هل وطئها على أنها زوجته الحرة ولا زوجته الأمة؟ احتمالات، كل ده وطئ شبهة، مسألة دقيقة وجميلة وممكن نضيع فيها أو يعني نستهلك فيها بقية الوقت، بس مهم تفهمونها وتسألون فيها إن لم تفهموا. وطئ الشبهة يظنها زوجته أو يظنها أمته المملوكة الموطوءة، يظنها زوجته الحرة احتمال، يظنها زوجته الأمة احتمال، يختلف الحكم في هذه الأشياء. فلو كان يطأها يظنها أمته الموطوءة، يبقى هو يعلم أن ما سينتج من هذا الوط يكون إيه؟ حر، يكون حرا. أنا أطأ أمتي فتصير أم ولد وابني منها حر، إذا وطئت أمتي وحملت ووضعت ابني منها حر، وهي تصير أم ولد بعد وفاتي تعتق. إذا وطئ زوجته، إذا وطئ امرأة أجنبية يظنها زوجته الحرة، وهو يتوقع أن يكون الولد حرا، يعمل بقصده لا بالأم، يكون حرا. إذا وطئ من يظن، وطئ أجنبي يظنها زوجته الأمة، يبقى هو بيطأ وهو يظن أن المولود سيكون عبدا لسيد هذه الأمة، فيكون قنا. بالقاعدة التي تحكم المسألة أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، يستثنى هاتان الحالتان. ما لو وطئ امرأة أجنبية يظنها أمته الموطوءة، إذا وطئت أمتي، مرة أخرى، إذا وطئت أمتي فأنا الآن أريد ولدا، إذا أردت الولد يعني، إذا أريد ولدا يكون حرا ولا عبدا؟ ولدي يكون عبدا لي ولا يكون حرا؟ ردوا علينا، يكون حرا. فإذا إذا وطئ أجنبية يظنها أمته الموطوءة، إذا أنتجت ولدا، إذا خرج ولد، هذا الولد يكون حرا ولا يكون مملوكا للسيد. إذا وطئ أجنبية يظنها زوجته الحرة فعلقت وولدت، فالولد حر وليس تابعا للأم في الرق. أما إن وطئ امرأة أجنبية يظنها زوجته المملوكة للغير يعني، فأنتجت ولدا أو فولدت ولدا، فهذا الولد قن، لأنه وهو يقدم على وطئها هو يعلم أنها إذا علقت منه فسيكون الولد مملوكا لسيدها، فيكون فعلا الولد قنا على القاعدة. لكن في هاتين الحالتين يكون الولد حرا ذكرا كان أو أنثى. هنا يأتي بقى الكلام، هذا الولد حر فعليه أن يدفع قيمته للسيد، لأنه وطأ أمة السيد وطأ شبهة، ليس عليه إثم، لكنه فوت عليه قيمة الولد، فوت عليه قيمة الولد. لو كان السيد قد زوجها لرجل الولد يكون يكون ملكا له، يكون عبدا ملكا لهذا السيد. فالآن لما وطئها وطئ شبهة فقد فوت منفعتها في هذه الفترة، وفوت عليه هذا الولد وقيمة الولد، فالولد يكون حرا منسوبا لأبيه، لأن وطئ شبهة والنسبة تكون فيها للأب، ويدفع قيمته للسيد. هذا الذي يجرنا إلى مسألتنا، أنه لا يدفع قيمة الولد في الحالتين، سواء كانت المرأة بكرا أو سيبا، سواء الأمة يعني، سواء كان الإنزال بعد تغيب الحشفة أو قبل تغيب الحشفة. قال ولا يجب عليه أي في الحالتين، لو سمحت انتبه، ولا يجب عليه أي في الحالتين بكرا كانت أو سيبا قيمة حصة الشريك من الولد. تعليل: لأن العلوق حصل في ملك المستولد، وصارت أمه حالا أم ولد. مرة أخرى: ولا يجب عليه قيمة حصة الشريك من الولد لأن العلوق حصل في ملك المستولد وصارت أمه حالا أم ولد. سواء كانت بكرا أو سيبا لا يجب عليه نصيب شريكه من الولد، لأنه لما غيب الحشفة غيب الحشفة في ملكه. هذا لو كان الإنزال أولا. نعم، هذا لو كان الإنزال أولا. إما من وطء شبهة وإما من زنا. لو زنى بها، لو زنى بهذه الأمة، أولا لا ينسب إليه، وكذلك الولد يكون حرا ولا يكون عبدا قنا، يكون قنا. ونحن نقيس على هاتين الحالتين أن الأجنبية إذا لم يزني، لا، وطئ وطأ شبهة، إذا وطئ وطأ شبهة يظنها أمته الموطوءة أو يظنها زوجته الحرة فيجب عليه، فيكون الولد حرا، يكون الولد حرا، ويجب عليه في هذه الحالات أن يدفع، وكذلك حتى في الحالات الأخرى بيدفع في كل الأحوال يدفع القيمة. هنا يدفع القيمة، هنا يدفع القيمة، هنا يدفع القيمة، هنا يدفع القيمة. في حالة الزنا قيمة واحد في كل الأحوال، سيدفع القيمة للسيد لأنه زنى بأمته، لأنه فوت عليه المنفعة الولد، لأنه في كل الأحوال هيدفع. بس هنا الفرق أنه هنا حر في الحالتين وهنا قيمة في الحالتين. أي سؤال؟ نعيد ما تشاءون. أي سؤال؟ علي. كيف مستثنى؟ طيب مش فاهم كيف نستثنيها يعني؟ خلاص أيوه. فالآن ليس مملوكا، هو حر تقصد يعني؟ يبقى مستثنى، يبقى مع القاعدة، ما هو لا عبرة بالظن يعني. حلو. ما هو صار حرا حسب الحالة، ما مرة يبقى قن ومرة يبقى حر. يستثنى إذا كان في حالة ظنها زوجته، في الحالات كلها مش مستثنى، وظنها زوجته الأمة فيكون قنا. لا عبرة. عايز تستثنيها يعني؟ خلص صح صح. ليه بس ياخذ اشهر بكرة على ايه؟ لانه اعتدى. هنا مفيش تزويج، ده اعتدى، اعتدى على ملك الغير. يعني الجامع بينه وبين الزاني ان الزاني يعتدي على ملك الغير، والان هو يعتدي على ملك الغير. طبعا الاعتداء. اعتداء سواء بزنا او بان احد الشريكين وطئ الأمة المشتركة. وإن ده السبب إن الله سبحانه وتعالى قال لنا يعني ندبنا إلى عدم الزواج لأن الولد يكون مملوكا للسيد. في أي سؤال؟ ولا يسري التدبير، لماذا؟ لأنه كتعليق العتق بصفة وهو لا يسري، يبقى الاستيلاد يسري، الاعتاق المنجز يسري، الاعتاق تعليق الاعتاق على صفة لا يسري، التدبير لا يسري. التدبير يعني أن تجعل عبدك أو أمتك عتيقا بعد موتك في دبر حياتك، هذا هو التدبير. أنت حر بعد موتي، أنت حر عقب حياتي. هذا أيضا من تشوف الشرع إلى العتق، لأن بعد الحياة أنت لا تملك شيئا. كان المتبادر أن مالك انتقل إلى الورثة ولم يصر مالك، فكيف تقول أنت حر بعد حياتي؟ هو ليس مالك، هذا العبد وهذه الأمة ليس مالك بل مال الورثة. فكان المتبادر أن العتق لا يسري، لا يعلق على صفة إلا إذا كان في حياة، في حياة المعتق، في حياة السيد. لكن سبحان الله لتشوف هذه مستثناء، لتشوف الشرع إلى العتق لو علقت بصفة حصلت بعد حياتك ولو بتراخ عتق. يعني لو قلت لو حفظت القرآن فأنت حر، فحفظ القرآن بعد موتك بسنين يصير حرا، رغم أنه انتقل إلى ملك الورثة، بس انتقل بهذه الصفة المعلقة، أنه معلق عتقه بصفة، فتبقى هذه العبارة مستمرة حتى بعد موت السيد. كل ذلك من تشوف الشارع العتق. فمن ذلك التعليق الحرية والعتق بانتهاء الحياة، أنت حر بعد موتي، أنت حرة أو عتيقة بعد موتي، اللي هو ما يسمى بالتدبير، لأنه بعد دبر، يعني بعد انتهاء الحياة، بعد ما يولي دبره للحياة ويبدأ في الانتقال إلى الآخرة. فعن دبر يعني عن دبر حياته، بعد ما انتهت حياته وانتقل إلى الدار الآخرة يصير حرا. السراية لا تحدث مع التدبير، لماذا؟ لأن التدبير، لأنه أي التدبير كتعليق العتق بصفة وهو لا يسري. يبقى الصورة اللي معانا أني أملك بعض عبد، أملك جزءا من عبد، فقلت له جزئي منك حر بعد موتي، نصيبي منك حر بعد موتي، يا نصفك أو ثلثك الذي أملكه حر بعد موتي، هذا يسمى إيه؟ تدبير، يسمى تدبيرا. إذا مت تحرر نصفي، تحرر ثلثي، تحرر جزئي، هل يسري؟ لا يسري، لا يسري. قال قياسا على تعليق العتق بصفة وهو لا يسري. نفس الشيء، إذا علقت عتقه بحصول صفة وكان مشتركا بيني وبين غيري، فقلت له إن جاء زيد من السفر أو إن تحررت غزة فأنت حر، فتحررت غزة قريبا إن شاء الله، فنصيبي منه يتحرر ولا يسري إلى نصيب شريكي أو شركاء، يتحرر الجزء فقط الذي أملكه. إذا تحررت غزة فنصيبي منك حر، علقت عتقه بصفة فيعتق عند حصول المعلق عليه ولا يسري إلى بقية الأنصباء التي للشركاء الآخرين. فالتدبير عبارة بالضبط عن تعليق عتق بصفة، ولذلك لا يسري العتق عند حصول الوفاة. أي سؤال؟ وإذا أعتق شركا، قال قوله شركا بكسر الشين المعجمة وسكون الراء المهملة، وهو مأخوذ من الشركة، وفسره الشارح بالنصيب حيث قال أي نصيبا، لأنه المتبادر في اللغة يعني، ولأن الإنسان لا يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، إلا بإذنه يعني إلا بأخذ توكيل منه في ذلك. وصورة ذلك أن يقول أعتقت نصيبي منك، أو نصيبي منك حر، أو أعتقت نصفك مثلا. وبعد أن فسر الشارح في حاز إذا، وبعد أن فسر الشارح الشرك في كلام المصنف بالنصيب لكونه الظاهر زاد، أو أعتق جميعه، وصورة ذلك أن يقول أعتقتك، والكلام إحنا الآن في شرك في عبد مملوك بين اثنين أو أكثر، وأنا لا أملك منه إلا النصف فقط، ومع ذلك قلت له أعتقت جميعك، أنا أملك النصف فقط، ومع ذلك قلت أعتقت جميعك، أعتقتك كلك، وصورة ذلك أن يقول أعتقتك، أو أنت حر. قال ولو فسر الشرك في كلام المصنف بالمشترك لم يحتج لما زاده عليه. إيه اللي زاده؟ قال أو أعتق جميعا. الشيخ المحشب يقول إن الذي دعا الشارح إلى أن يزيد أو أعتق جميعه أنه فسر الشرك بالنصيب، كان يستطيع أن يستغني عن هذه الزيادة بأن يفسر الشرك بالمشترك، من أعتق شركا له في عبد، يعني من أعتق مشتركا في عبد. هذا كلام المحش. قال ولو فسر الشرك في كلام المصنف بالمشترك لم يحتج لما زاده عليه. هل في أي سؤال فيما سمعناه الآن؟ أي سؤال؟ هل الكلام واضح؟ واضح. هل الكلام واضح؟ الحقيقة أنا مع الشارح ومش مع الشيخ المحش، لأن المتن فيه له شركا له. الكلام اللي بيقترحه الشيخ المحش أنه لو فسر الشرك بالمشترك لا يتأتى مع قول الماتن له، لا يتأتى مع قول الماتن له. وما فعله الشارح كلام دقيق جدا يناسب قول الماتن له. لا أستطيع أن أشرح الشرك بالمشترك وفي كلمة له، يكون المعنى إيه؟ لو أعتق مشتركا له. ما معنى مشتركا له؟ لكن شركا أي نصيبا له مفهوم. أعتق مشتركا مع له، كلام لا يكون دقيقا. فما فعله الشارح في رأيي والله أعلم أحسن وأولى. على كل حال قال له أي للمعتق في عبد متعلق بقوله شركا، في عبد جر ومجرور متعلق بقوله شركا أي نصيبا. نعم تركنا جزءا. ولا يخفى أن الاعتاق إنما ينصب على حصته في هذه الصورة دون حصة شريكه، ويسري إليها الاعتاق كما في الصورة الأولى. بيقول لي أنا أملك نصف عبد، فقلت شقصي نصيبي نصفي منك حر، هذا مفهوم، ويسري وأنا موسر، فيسري العتق إلى الباقي وأدفع القيمة هذه الأشياء الثلاثة لشريكي. هذا لو قلت نصفي منك حر، شقصي منك حر، جزئي منك حر. لكن لو ذهبت فقلت له أنت حر يعني الجميع، أو نصصت على ذلك فقلت جميعك حر كلك حر، الله طب أنا لا أملك الكل، أيضا هذا ينصب على جزئي وهو النصف مثلا ثم يسري. يبقى هذه القولة لا نلغيها، نصحح كلام المكلفين ما أمكن. انظر، رغم أني لا أملك الجميع كيف أبيع قلم غيري؟ لا أستطيع أن أتصرف في ملك غيري، أنا الآن لا أملك كل العبد، أنا أملك النصف فقط مثلا، فكيف أقول له كلك حر؟ أنا لا أملك إلا النصف فقط. فنصحح كلام المكلفين ما أمكن، خاصة أننا نتشوف إلى العف، ونقول هذه الكلمة تنصب على جزئي فقط ثم يسري. يبقى يمكن أن يفهم كلام السيد بأنه أراد أن نصفك حر بالقول والباقي بالسراية، فأمكن تصحيح كلام المكلفين ما أمكن. ولا يخفى أن الاعتاق إنما ينصب على حصتي في هذه الصورة. هذه تعود على إيه يا سيد؟ ولا يخفى أن الاعتاق إنما ينصب على حصتي، ينصب يعني يقع وينزل، على حصتي في هذه الصورة. هذه اسم الشرع يعود على إيه؟ كلام فاضي، كلام خطأ. أيوة يا عبد الرحمن، لو قال له اعتقت جميعك أو أنت حر أو كلك حر، هات إيدك يا حبيبي، إيدك من ورا يا حبيبي، نايم نايم، واللي بينام هنا بالضرب. على هذه، هذه الصورة، صورة إيه؟ معنى صورتان، صورة أن يقول جزءك مني، جزئي منك حر، نصفك حر الذي أملكه، ثم يسري إلى الجميع. الصورة الثانية أن يقول كلك حر. هذه الصورة تكلم عليها، ينصب على ما يملكه فقط. ولا يخفى أن الاعتاق إنما ينصب يعني ينزل يعني يقع على حصته، حصة المعتق، في هذه الصورة اللي هي صورة ما لو قال له كلك حر، أنت حر، جميعك حر، دون حصة شريقي. يبقى هو في الأول بينصب على حصته فقط ويسري إليها، أي إلى حصة شريكي بالاعتاق، كما في الصورة الأولى التي يقول له فيها نصيبي منك حر، أيضا ينصب على جزئه ثم يسري إلى الباقي. في أي سؤال؟ أي سؤال؟ فهمت يا سيد الآن؟ طيب أحسن. قال وهو موسر بباقيه، أي والحال، وهو جملة حالية، والحال أنه موسر بقيمة باقيه. قال ولو كان عليه دين بقدرها، الضمير في بقدرها يعود على إيه؟ ها؟ بقدرها الضمير في واحد هو مسؤول. ولو كان عليه دين بقدرها، ضمير المؤنث ده يعود على إيه؟ القيمة. ممتاز، بارك الله فيك. بقيمة باقيه، أي والحال أنه موسر بقيمة باقيه، ولو كان عليه دين بقدرها، بقدر هذه القيمة. قال فلا، ضابطه، فلا يمنع الدين السراية كما لا يمنع الاعتاق. فلا يمنع الدين السراية كما لا يمنع الاعتاق. لو أني قلت لعبدي أو لأمتي أنت حر وأنا مدين، هل هذا الدين يمنع الاعتاق؟ لا يمنع الاعتاق، فكذلك لا يمنع السراية. لو قلت لعبدي المشترك نصيبي منك حر وأنا عندي مال يكفي باقيته، فاسمي موسر ولكني مدين، عندي دين أيضا، معي مال زائد عن حاجتي وحاجة من أعول في يوم الاعتاق زائد، ولكني في نفس الوقت عندي علي دين، هل الدين يمنع من السراية؟ لا يمنع من السراية لأني موسر، فلا يمنع الدين السراية. وهو موسر بباقيه، أي والحال أنه موسر بقيمة باقيه، ولو كان عليه دين بقدرها. الحال إن عندي فعلا سيولة، سيولة بقيمة باقيه، أستطيع أن أدفع هذه السيولة، هذا المال للشريك. السيولة دي القدر، القيمة كام؟ نصف مليون. العبد بمليون وأنا حررت نصفي، وبقي نصف مليون، وأنا معي النصف مليون زائدا عن حاجتي وحاجة من أعول، أستطيع أن أؤديها لشريكي. بس أنا علي في نفس الوقت نصف مليون دين، دينا لآخر. أنا معي نصف مليون سائلة، لكن علي في نفس الوقت دين بنصف مليون لشخص آخر أجنبي. فهل هذا الدين يمنع من السراية؟ لا يمنع من السراية. قال ولو كان عليه دين بقدرها بقدر قيمة باقيه فلا يمنع الدين السراية كما لا يمنع الاعتاق. بالضبط كما لو اعتقت انا علي دين الشرع يتشوف الى الاعتاق فلا يمنع لا يمنع الدين الاعتاق الا اذا كان محجورا علي فلا استطيع ان اتصرف بالاعتاق لانه يكون قد ضيعت على الدائنين حصصهم من الدين. فالان الدين هنا ليس حالا بس في دين. الدين ليس حالا او ليس محجورا علي بالعبارة الدقيقة لست محجورا علي هو ان علي دين فعلا لكن ليس محجورا علي. فكما لو اعتقت انا علي دين وليس محجورا علي الدين لا يمنع الاعتاق فكذلك الدين لا يمنع السراية. الذي يمنع الاعتاق والسراية هو ما لو كان محجورا علي بالفلس. عندك سؤال؟ دين الآجل، آجل أو حال، المهم أنه ليس محجورا عليه حتى لو كان حالا. خلاص. هو ما بين أن نعطي الدائن نصيبه الحال وبين أن نعتق. الشرع يتشوف إلى العتق لأنه يمكن أن نعطيه في وقت لاحق، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يذهب ويسرع ويطلب الحجر علي قبل أن يحجر علي أستطيع أن أعتق. وفي هذه الصورة صورة الشرك يسري والدين لا يمنع، لا يمنع إلا إذا كان محجورا علي لأن الحجر يمنعني من التصرف لحق الدائنين. قال وهذا هو الأظهر عند الأكثرين كما قاله في الروضة، يعني معنى المسألة خلافية ولكن الأظهر أن الدين لا يمنع السراية. وخرج بقوله وهو موسر ما لو أعتق نصيبه وهو معسر فيعتق نصيبه فقط ولا يسري إلى الباقي بل هو ملك للشريك. موسر ومعسر، العبرة بالإيسار والإعسار في أي وقت بالضبط؟ قال والاعتبار باليسار والإعسار وقت الاعتاق كما سيذكره الشارح. ممكن يكون قبل الاعتاق موسرا لكن ساعة الاعتاق معسر، والعكس ممكن يكون ساعة الاعتاق موسر وبعد الاعتاق معسر. فالعبرة ليس بقبل ولا ببعد، العبرة بوقت الاعتاق. فلو اعتق وهو معسر ثم ايسر فلا سرايا ولا تقويم كما قاله في الروضة. الى هنا في اي سؤال؟ قال واعلم ان شروط السراية اربعة. الاول ان يتسبب في اعتاقه باختياره ولو بنائبه كشرائه جزء أصله أو فرعه فإنه يسري إلى الباقي لأنه تسبب فيه باختياره وإن عتق عليه قهرا في هذا المثال، بخلاف ما لو ورث جزء أصله أو فرعه فإنه يعتق عليه ذلك الجزء ولا يسري إلى الباقي لأن سبيله سبيل ضمان المتلفات وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه حتى يعد إتلافا. الله الله على الجمال. السبب الشرط الأول من شروط السراية حتى يسري العتق، حتى وهو موسر ممكن لا يسري العتق، يشترط حتى يسري العتق أن يتسبب المعتق في هذا الاعتاق. يتسبب يعني يكون باختياره. الاختيار مش ضد الإكراه هنا، انتبه، الاختيار هنا في هذا الموضع ليس ضد الإكراه، الاختيار ضد القهر، الاختيار ضد القهر، انتبه، الاختيار هنا ليس ضد الإكراه وإنما ضد القهر. الأول أن يتسبب في اعتاقه باختياره ولو بنائبه، يعني لو أن وكيلي هو الذي أعتقه، وكيلي بإذني يعني. بإذني أذنت له، صحيح العبارة عبارة الوكيل، أنا لم أتكلم إلا أني أذنت له فهذا ينسب إلي ويكون باختياري يكون باختياري، يعني لا يقال انك مقهور على ذلك لان النائب هو الذي اعتقه، لا، ما هو باذني، فانا المختار، انا الذي وكلته واذنت له في هذا العتق الخاص. ان يتسبب في اعتاقه باختياره ولو بنائبه كشرائه، مثال على ما يحصل فيه العتق فترتب عليه السراية لأنه حصل الاعتاق بالاختيار، كشرائه جزء أصله أو فرعه. حنقول والله لما نشرح حيقول كل حاجة عنه. كشرائه معتق، الضمير يعود على المعتق، كشراء المعتق جزء أصله أو فرعه فإنه يسري إلى الباقي. لما اشتريت نصف أبي أو ربع ابني أو ثلث جدي أو خمس حفيدي أصلي أو فرعي، اشتريت جزءا، في مانع؟ فيش مانع. في مانع في أذهان حد من الحاضرين؟ ذهبت إلى السوق فاشتريت نصف سيارة، نصف الآخر لرسلان، أنا اشتريت النصف ورسلان النصف. ذهبت إلى السوق العبيد واشتريت نصف عبد ورسلان النصف الآخر. هذا العبد كان أبي، كان جدي، كانت جدتي، كانت أمي، كان ابني، كان ابنتي، كان حفيدي، كان حفيدتي. الأصل يعني وإن على الفرع يعني وإن نزل. شرائي له هذا باختياري ولا قهرني عليه أحد؟ شراء. الشراء لا يكون إلا باختيار، لأن لو كان بالإكراه لا لا لا لا لا ينعقد البيع، لا ينعقد اصلا، يبقى ما دام شراء يعني باختيار. فلما اشتريته عتق الجميع، عتق الجميع، لاني لما تملكت بعض اصلي او بعض فرعي لا يجوز ذلك، فلا بد ان يسري الى الجميع. كشرائه جزء اصله او فرعه، لا يجوز ان اتسلط على اصلي، لا كل اصلي ولا جزء اصلي ولا على فرعي، لا كل ولا جزء. قال فإنه يسري إلى الباقي، أي بس رايه لم يعقها شيء، لأن التسبب في الاعتاق كان بالاختيار. قال لأنه تسبب فيه باختياره، وإن عتق عليه قهر، أنا لم أعتق بقية أبي ولا بقية ابني، بل حصل بالقهر، قهر الإلهي. الشرع قال أنك لو تملكت بعض أبيك، بعض أصلك، بعض فرعك، يعتق الجميع، كما لو ورثت بعض أبي. تخيل بقى أن زوجتي، تخيل أن زوجتي تملك أبي، أنا متزوج من امرأة وهذه المرأة تملك أبي، في مانع؟ في مانع في أذهان الحاضرين والحاضرات؟ أنا متزوج من امرأة وهذه المرأة تملك أبي، تملك ابني، تملك أمي، تملك جدي، تملك جدتي، تملك حفيدي، في مانع في أذهان حد من الحاضرين؟ نكمل الصورة. طيب، متزوج من هذه المرأة، المرأة ماتت، أنا وارث ولا مش وارث؟ زوج، أرث النصف إن لم يكن لها ولد، أرث الربع إن كان لها ولد. فورثت نصف أبي أو ورثت ربع أبي، يعتق كله، لأني تسلطت على جزء فرعي أو جزء أصلي فيعتق الجميع، مع ان بقية الورثة ابوها امها ابنها، ومع ذلك بالقهر الشرعي يتحرر الجميع، لان احد الورثة تملك جزءا من هذا الموروث، وهذا الموروث هو اصل للوارث او فرع للوارث، فعتق الجميع. نعم، ارفع صوتك وإلا اسمك. انا زهقت من خفض الصوت، ارفع صوتك وإنك ممتاز. حاضر، ده الفرق بقى اللي بيقول الشيخ فارس، ده الفرق. الفرق ان في حالة الميراث، ايوة، مفيش تسبب. شوف، اقرأ العبارة من البداية بدقة. ان يتسبب، التسبب ده يكون بالشراء، متصور في حالة الشراء، لكن الميراث هل في تسبب؟ مفيش تسبب، ده قهر، أنا لا أختار أن أنا أرث، ولكن هذا حكم إلهي وتقسيم إلهي. فلما لم أكن متسببا، هذا الفرق بقى الذي أحب أن تنتبهوا إليه. لو ورثت بعض أبي تحرر جزء فقط الذي ورثته، لا يسري، لأنه فقد هذا فقد هذا الشرط أن يتسبب. فرق بين أن أشتري وبين أن أرث، فإياك أن تخلط الأوراق. إذا تسببت بشراء أو غيره في غير الشراء، ممكن بقبول الهبة. تخيل بقى أن حضرتك وهب لك بعض أبيك، وهب لك بعض أبيك، شخص ما أجنبي أو أقريب يملك أباك الأبعد، يملك أباك، أبوك الأب الأبعد عبد أو أم الأبعد أمة، ويملكها شخص، فقال والله أنا وهبت لك بعضها. الهبة لا تلزم إلا بالقبول وبالقبض كمان، الهبة لابد فيها من قبول المتهم. فإذا قبلت فقد تسببت في الملك، لأنك تستطيع أن لا تقبل. أما إذا قبلت هذه الهبة فقد تسببت، فيعتق الجميع، فيعتق الجميع. يبقى ممكن يكون تسبب بالبيع، ممكن يكون بالهبة، ممكن يكون بقبول الوصية. أوصى لك أحدهم ببعض أبيك، ببعض أصلك، ببعض فرعك، بعد ما يموت الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، فمات، هل يجب أن أتملك الموصى به؟ لا، أنا مخير، قد أقبل وقد لا أقبل. فإذا قبلت فأنا تسببت. إذا التسبب ده شرط، الشرط الأول التسبب، أن يتسبب في اعتاقه باختياره ولو بنائبه، كشرائه جزء أصله أو فرع بشرائه أو هبة أو قبوله الهبة أو قبوله الوصية، فإنه يسري إلى الباقي. لماذا؟ لأنه تسبب فيه باختياره، وإن عتق عليه قهرا في هذا المثال، بخلاف ما لو ورث. يبقى في حالة الميراث، لأنه لم يتسبب في الملك فلن يعتق عليه إلا الجزء الذي ملكه فقط من أصله أو من فرعه، بخلاف ما لو ورث جزء أصله أو فرعه فإنه يعتق عليه ذلك الجزء ولا يسري إلى الباقي. علل لماذا؟ لماذا هذا الفرق؟ لأن سبيله، لماذا كان المسألة مسألة تسبب؟ قال لأن سبيله سبيل ضمان المتلفات. الضمير في سبيله تعود على إيه يا طلبة؟ لأن سبيله سبيل ضمان المتلفات. الضمير في سبيله يعود على إيه؟ نعم، العتق بالسراية، عشان بس الضمير مذكر، الضمير مذكر، فنقول العتق بالسراية. لأن سبيله أي سبيل العتق بالسراية سبيل ضمان المتلفات. تذكرون قلنا لك إنك إذا اعتقت جزءك من عبد مشترك فأنت بذلك قد أتلفت نصيب شريكك، ولذلك يجب عليك أن تدفع له القيمة والحصة والحصة. فسبيل العتق بالسراية اللي هو يزول فيه ملك الشريك عن نصيبه أن يكون من باب ضمان المتلفات، لأنك أتلفت عليه نصيبه وملكه فتعوضه. فلما كان الأمر كذلك لا يكون إلا مع اختيار وتسبب، لأن سبيله سبيل ضمان المتلفات، وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه حتى يعد إتلافا. فلذلك لما ورث أنا لم أخطر الميراث، فأنا ما أتلفتش، أنا بريء، لم أتلف شيئا. متى أكون غير بريء وأكون قد أتلفت وعلي القيمة والحصة؟ لما أكون تسببت باختياري، اشتريت، قبلت الهبة، قبلت الوصية، يبقى أنا متسبب، يبقى أنا متلف، يبقى علي القيمة. وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه حتى يعد إتلافا. مثال آخر، وكذا لو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل، فإنه يعتق على السيد ذلك الجزء فقط، فإنه يعتق على السيد ذلك الجزء فقط ولا يسري إلى الباقي. لماذا؟ لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث. وقال في المنهاج بأنه يسري إلى الباقي، لأن الهبة له هبة لسيده، والأول هو الذي اعتمده البلقيني. وقال أي البلقيني نقطتان، ما في المنهاج وجه غريب ضعيف لا يلتفت إليه. مثال آخر على عدم التسبب في الملك، فلا يترتب عليه استراية، ويبقى المعتوق أو المعتق فقط هو ما يملكه من أصله أو من فرعه. المثال يقول: وكذا لو وهب لرقيق جزء أو جزء بعض سيده فقبل. مين فاعل قبل؟ مين اللي قبل يا حضرة المحترم؟ الرقيق، صح جدع. فقبل أي العبد أي الرقيق. قال: فإنه يعتق على السيد ذلك الجزء فقط ولا يسري إلى الباقي. الصورة اللي معانا أني أملك عبدا، فجاء شخص أجنبي ووهب لهذا العبد، وهب له ماذا؟ وهب له جزء بعض بعضي أنا، جزء بعضي، يعني قال ربع عبدي. هذا الشخص الأجنبي عنده عبد، هذا العبد هو ابني، هذا العبد هو حفيدي بعضي. فوهب عبدي، وهب رقيقي نصف هذا العبد الذي يملكه، يبقى أنا أملك عبدا اسمه زيد، وهناك رجل أجنبي اسمه عمرو يملك رقيقا اسمه بكر. أنا أملك عبدا اسمه زيد، وهناك رجل أجنبي اسمه عمرو يملك رقيقا اسمه بكر. بكر هذا ابني، في مانع؟ فيش مانع. عمرو يملك بكرا ابني. فجاء عمرو سيد بكر ووهب زيدا اللي هو عبدي، وهب زيدا نصف بكر نصف ابني. ما الحكم؟ لو قبل عبدي، ما هو لابد أن يقبل، لو قبل عبدي هذه الهبة عتق النصف فقط ولا يسري إلى الباقي. عتق النصف فقط ولا يسري إلى الباقي، لأنه صحيح دخل في ملكي، بس دخل بإرادتي وبتسببي ولا قهرا عني بقبول العبد؟ أنا لم أتسبب في شيء، أنا لم أقبل لأنه لم يوهب إلي أصلا، وهب إلى عبدي، والذي قبل هو العبد، فالذي تسبب في دخوله تحت ملكي عبدي وليس أنا، فلذلك يعتق فقط هذا النصف ولا يعتق الباقي، يعني لا يسري إلى الباقي. وكذا لو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل، أي الرقيق، فإنه يعتق على السيد. شوف العبارة الاصطلاحية الصحيحة، يعتق هذا الجزء على السيد لأني أنا المالك. يعني يعتق على السيد؟ يعني يصير ولاؤه لي. فإنه يعتق على السيد ذلك الجزء فقط ولا يسري إلى الباقي. لماذا؟ لأنه دخل في ملكه، ملك السيد، قهرا كالإرث. في المنهاج كان النووي في المنهاج كان له رأي آخر بأنه يسري، قال في المنهاج بأنه يسري إلى الباقي. ليه نووي؟ قال لأن الهبة له هبة لسيده، لأن الهبة للرقيق هبة لسيده، وقبول الرقيق بمثابة قبول السيد. هذا الكلام لم يعجب البلقيني، وقال إن هذا مخالف لما في المذهب. قال: والأول هو الذي اعتمده البلقيني، وقال: ما في المنهاج وجه غريب ضعيف لا يلتفت إليه. والبلقيني لا يضعف كلام النووي من تلقاء نفسه، ويقول إن هذا الكلام مخالف لما في المذهب. هذا الكلام كأن النووي رحمه الله غاب عنه ما في المذهب وتفقه في المسألة، يعني قالها تفقها من غير رجوع إلى ما في المذهب، فخالف المذهب، فلذلك كان تفقه غريبا ضعيفا. نعم لم تفهم ماذا؟ لم تفهم الفرع السابق؟ تعال اجلس هنا، اجلس هنا لو سمحت. معنا أربعة أشخاص، سيد واحد، عبد واحد، سيد اثنان، عبد رقم اثنان. سهلة دي؟ اثنين سيد واثنين عبد. بس دي حالة خاصة شوية، لأن هذا العبد رقم اثنان هو ابن لهذا السيد. إلى هنا مفهوم؟ الحمد لله. هذا السيد وهب هذا العبد، السيد رقم اثنان وهب العبد رقم واحد نصف العبد رقم اثنين. في مانع؟ في مانع؟ السيد رقم اثنان وهب نصف العبد رقم اثنان إلى العبد رقم واحد. إلى هنا مفهوم؟ قابل. إلى هنا مفهوم؟ حكم عتق النصف فقط ولم يسري. هو الآن لما قبل إيه اللي حصل؟ هل هو تملكه ولا سيده ولا تملك؟ السيد هو اللي تملك، العبد وما ملك لسيده. فلما قبل هذه الهبة تملك السيد هذا النصف، فتملك نصف ابنه، صح؟ تملك نصف ابنه، فكان المفترض بأنه يسري إلى الجميع. قال لا، لا يسري، لأنه لم يتسبب في هذه الملكية، بل ملك هذا النصف قهرا، لأن الذي تسبب في ذلك هو قبول العبد. العبد هو الذي قبل، أما هو لم يقبل شيئا، دخل في ملكه قهرا كالإثم. نعم. لا يجوز. هل يجوز السيد أن يمنع العبد؟ كيف يجوز؟ هل يجوز السيد أن يمنع عبده من الصلاة؟ هل يجوز السيد أن يمنع عبده من الصيام؟ هل يجوز أن يمنع السيد أن يمنع عبده من النوم؟ من النفس؟ العبد عبارة عن كيس، بس له إرادة، له إرادة، يعني يستطيع أن يفتح نفسه ليدخل فيه الأشياء، ويستطيع أن يغلق نفسه بالقبول، يستطيع أن يصلي ويستطيع أن لا يصلي، عنده إرادة. حيوان عنده إرادة، زي الصندوق بالضبط. الصندوق ده مال، العبد أيضا صندوق مال، ولكن له إرادة، مال خاص عبارة عن صندوق، كل ما يدخل في هذا الصندوق لسيده، زي الصندوق بالضبط. صندوق مكتوب عليه ملك السيد، فكل ما يوضع فيه ملك السيد، بس له إرادة، يستطيع أن يغلق نفسه فلا يدخل فيه القروش، لا يقبل الهبة، لا يقبل الوصية. لكن لا يستطيع السيد أن يمنعه من القبول. مش هو ده نفس السؤال؟ أتكلم حوالي دلوقتي دقيقة وربع، دقيقة وربع في الآخر، يعني لا يستطيع السيد أن يمنعه، يعني لا يستطيع السيد أن يمنعه. المفروض يتأمن علي، يتأمن على الأستاذ من الأسئلة التي تزهق الروح. في أسئلة تزهق الروح، تأتي بالسكتة القلبية وبالأمراض المزمنة، المفروض يبقى في تأمين من ضمن يعني عروض التأمين، عروض لتأمين من الأسئلة المزعجة. نعم. ها؟ قهر يعني ضد الاختيار، مش القهر الذي يساوي الإكراه، لأن الإكراه لا يقع به شيء، الإكراه تزول به التكليف بالكلية. طيب، قال وذكر هذا الشرط فيما إذا أعتق شركا له في عبد وباقيه لغيره، يعني والحال أن باقيه لغيره، هو الصواب كما في الخطيب وغيره. وذكر المحشي هو البرماوي له فيما إذا أعتق بعض عبد وباقيه، يعني والحال أن باقيه له، خلاف الصواب، فلعله انتقل نظره من هذه المسألة إلى تلك. وقد علم مما تقرر أن المراد بالاختيار ما قابل القهر، كما لو ورث جزء أصله أو فرعه، فالاحتراز به عن ذلك فإنه لا سراية فيه كما علم. وليس المراد بالاختيار ما قبل الإكراه، فإنه لا يصح الاحتراز به عنه هنا، لأن الكلام فيما يعتق فيه الشخص والإكراه لا عتق فيه أصلا. فهمت الآن؟ الثاني، في أي سؤال إلى هنا قبل أن ندخل في الثاني؟ في أي سؤال؟ الثاني في الحصة القادمة إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أنا سألت في أي سؤال لم يتكلم أحد. خارج درسي يبقى بعد ما تقوم تجيني وتقرب مني تسلم علي. نعم اهلا وسهلا. ازاي ولادك؟ ازاي مراتك؟ ازاي اخواتك؟ ازاي امك؟ ازاي خالك؟ وانت اسألني ازاي امك؟ ازاي اخواتك؟ ازاي مراتك؟